اعملوا اللي انتوا عايزينه، بس لا انا لازم اوصل لحاجة اخلص. انا عايز اوصل بس الاسيرشنز واخلص بس ايه تطبيقات الاسيرشنز من الاوديت بروسيجرز. لازم اوصل لنقطة يعني ليها معنى عندي، لان انت هتقطع بتاع مثلا كام 20 يوم ولا حاجة عشان بس تبقى قاطع صح. يعني ليها قطعة كده، ليها قطعة، بس شجعوني ان انا اقطع صح. عايز تسافر بنت لسه جاي من شرم ولا الغردقة؟ 3 شهور ايه من اسبوعين؟ لا نهارك ابيض. انا عارف. احنا بنتكلم دلوقتي بس عشان تعرفوا احنا فين. بنتكلم تحت عنوان مهم جدا على فكرة، مهم جدا العنوان اللي احنا بنتكلم تحتيه ده. ايه هي المعلومات؟ المعلومات يعني ايفيدنس، دليل. الدليل دليل المراجعة اللي انا بجيبه، وايه الشروط التي يجب ان تتوفر في ادلة المراجعة. طبعا انا قلت لكم مكان العنوان ده صراحة في المنهج مش هنا. مكان العنوان ده كان المفروض يتم ازاي؟ كان المفروض ناخد الاول الانجيجمنت بلاننج، سبيسيفيك انجيجمنت بلاننج. بعد ما استعرضنا التخطيط السنوي والانيوال ورك سكادول، كان المفروض نبتدي نعمل انجيجمنت بلاننج، يشمل البريليمينري سيرفي، وبعدين نبتدي بقى نفحص نظام الرقابه الداخليه. بلاش نفحص، نفهم تو كونسيدر نظام الرقابه الداخليه. فكان هيدخلني على موضوع الرقابه الداخليه الانترنال كنترول، ويعني ايه انواع الكنترولز والاخر والكلام ده كله. وبعدين كان هيدخلني على السايكلز، السايكلز السته سايكلز وايه الاجراءات بتاعتها. يعني ده كان المفروض العدله ان انا ادخل في الانجيجمنت بلاننج في الاول، وكان بعد فهم الانترنال كنترول وبعدين بعد فهم السايكلز كويس كنت ابتدي اجمع دلائل اثبات حوالين مدى قوه الانترنال كنترول. بعديها كنت اعمل اسسمنت للكنترول ريسك، فلو لقيت الكنترول ريسك فيري هاي كنت لازم اخفض الديتكشن ريسك. فكنت بعديها هكتب الاوديت بروجرام، الاوديت بروجرام لو برنامج المراجعه. وبعدين بعد ما اكتب برنامج المراجعه كنت اطبق الاوديت بروسيجرز الموجوده في الاوديت بروجرام للحصول على ادله الاثبات. ادله الاثبات اللي هي الايفيدنشال ماتر. انا ابتديت بالمعكوس، ابتديت ما هي ادله الاثبات، ما هي الشروط التي يجب توافرها في ادله الاثبات، وبعدين هرجع للانجيجمنت بلاننج بحيث ان يبقى انت عندك البلاننج والكنترول لغايه ما اكتب الاوديت بروجرام. بعديها هناخد بقى تطبيق ادله الاثبات، مش ادله الاثبات نفسها، ازاي اتعامل مع ادله الاثبات تطبيقا تخصيصا على كل انجيجمنت اوبجكتيف، تخصيصا على كل انجيجمنت اوبجكتيف. فانا عكست في بعض الناس زي ما قلت لكم جات لها صدمه. ليه؟ لان كان بتعتبر ان الكنترول هيخلص الجزء الاولاني، فلكن اخلص من الجزء الاولاني واخلص ما باقي الكنترولز بس. بس انا كان ليا وجهه نظر تاني، انا ما زلت برضو بدعم حته الشبكه بتاعت المعلوماتيه، شبكه المعلوماتيه. ما تدخلش وانت ناقصك حاجه، حتى لو بارت 1 انت مخلص كل موضوعاته، لكن هتسال في حاجات لازم تكون اوير بمحتويات بارت 2 كويس. فاذا انا مش عايزك برضو ايه تكون مستعجل في الدخول. اتكلمنا المره اللي فاتت على 4 شروط كبار جدا يجب توفرهم في المعلومه، اللي هي الكاركترستكس بتاعت المعلومه التي يحصل عليها الاوديتور. قلنا يجب ان تتوفر في المعلومه اللي هو الايفيدنشال ماتر ايه وايه يا اولاد. ايوه، ريليفانس، ريلايابيليتي، سفيشنسي اند يوزفولنس. بالظبط كده. يبقى دول الاربع مقومات، الاربع بيسموهم ايه، الاربع ايه خصائص كاركترستكس التي يجب ان تتوافر في المعلومة او في دليل الاثبات، مش كده برضو؟ تمام. تعال ناخد كيسة من الكيسات اللي هي الفاكت باترن، يمكن دي كنا اللي واقفين عليها. فيها 5 اسئلة الفاكت باترن حوالين خصائص الايفيدنشال ماتر، الخصائص الكاركترستكس بتاعت الايفيدنشال ماتر. بالمناسبة احنا عندنا سيمينار ان شاء الله يوم الجمعة من الساعة 6 ل 10 او 6 ل 9 يعني، سيمينار هيبقى في السي ام اي، وبعدين هنعمل برضو ايه، نشوف سيرفي على بتوع السي بي اي، على بتوع السي اي اي. ليه؟ لان انا ناوي ادخل معكم عدد جديد. امتى؟ لما ادخل في السامبلز. السامبلز على اعتبار ان السامبلز مش محتاجة لتكنيكس عالية لفكر المرجع، لكن هي تكنيك احصائي اكتر، فممكن ادخله معكم وانتم بتفنشوا هم ايه، بحيث ان انا ما ضبلاش. لا لا لا، هيبقوا سي اي ان. ده في السامبلز بس. سامبلز يمكن والاي تي، لان الاثنين يعتبروا سيبريت، ما هماش يعني ايه، ما هماش الحاجه الكبيره قوي، دول في التفنيشات في الاول. نقعدهم هنا عشان يبقوا ولاد البطه السوداء. حاضر. امبارح لسه اتنين مخلصين سي ام اي في النظام الجديد، يعتبر اول اتنين في اسكندريه مخلصين نظام. اسلام وايمن امبارح الحمد لله. عقبالكم يا رب، عقبالكم، انا بتمنى لكم كل خير. العمليه سهله، انتم مجرد ما تخلصوا البارتين دول، البارتين دول هم 90% او 80% على فكره من السي اي اي، البارتين الجايين هيفيد، ومعظم معلوماتهم انا قلتهم في النص. يعني انت مش محتاج اكتر من سيلف ستادي فيهم لمده 20 يوم ما تدخل تخلص، وانا واثق من الاولين. هعمل لكم 3 و4 بس مش تاخد وقت، لاني بس احتفظ بالمعلومه في ذهنك اللي انا قلتها كلها، مش هتندم على اللي انا قلته خالص. هتعرف ان انا مدي لك 3/4 محتويات البارتين دول جوه البارتين الاولانيين اللي انا شغاله، هتعرف كده ايه لما تخلص. فاكت بقى كمان، ذا تشيف اوديت اكزيكتيف، رئيس وحده المراجعه الداخليه، از ريفيوينج، دي صفحه 392، از ريفيوينج سام اوف ذا بيسك كونسبتس، بعض المفاهيم الاساسيه المتأصلة inherent in the performance of an engagement. In the performance, أثناء أدائك. بعض المفاهيم الأساسية أو الرئيسية المتأصلة أثناء الأداء. With three internal auditors، مع 3 من internal auditors. هم مش internal auditors، هم جايين ضيوف، الثلاثة دول جايين ضيوف. يعني دول مش شغلتهم الانترنال اوديت ولا حاجة. وده واحدة من الحاجات اللي أعلنها البورد صراحة، قال لك قد اعد من خلال وظيفه الانترنال اوديت بعض المهارات عشان ترتقي في سلم الترقيه، عشان تشغل مناصب اداريه، عشان كده هو بيدي لك جزء اداري كبير في المنهج بتاعك. فقعد مع الثلاثه دول، هم كانوا جايين زوار على الاداره. With three internal auditors who are on a rotation assignment. الروتيشن يعني ايه يا اولاد؟ يعني بياخدوهم ينقلوهم في كل وظيفه من وظائف الشركه، ومنها الانترنال اوديت فانكشن، بحيث يعرفوا اللي بيحصل في كل وظائف الشركه عشان يبقى عندهم سترونج باك جراوند على كيف يتم الاداء في جميع ادارات الشركه. فده اسمه روتيشن اساينمنت. بعد ما هيمر 6 شهور على الثلاث عيال دول او الثلاث رجاله دول، after 6 months in internal audit activity they will move back، هيرجعوا مره ثانيه الثلاثه دول to align position. واحنا عارفين ايه الفرق ما بين الستاف بوزيشن واللاين بوزيشن. في اللاين بوزيشن يعني واحد فيهم يمسك المشتريات، الثاني يمسك المبيعات، الثالث يمسك واتيفر الفاينانس، ولا وين الفاينانس تعتبر ستاف بوزيشن، يعني يمسك بقى لاين بوزيشن، مسؤول عن وظيفه من وظائف المنشاه. Each of them، كل واحد من الثلاثه اللي جايين يتدربوا دول، have a fairly extensive organizational experience، عنده خبره كويسه قوي بالمنشاه بتشتغل ازاي. ما هو هيمسك مستوى اداري عالي، فلازم يبقى عارف تفاصيل العمل داخل كل الادارات. And is on a fast track to a high level management line position. فرايح يترقى يشغل منصب اداري كبير في الشركه كل واحد من الثلاثه دول. فالتشيف اوديت اكزيكتيف كان يهمه ان هو يعرفهم، وعايز يطور مهاراتهم وخاصه في الانترنال اوديت. فتو ديفلوب زير اناليتيكال ديسيجن ميكينج ابيليتيز، لانه اللي هيشغل منصب اداري لازم نقوي عنده حته القرار، اتخاذ القرار، لان جميع وظائف الاداره هي اتخاذ قرار، التخطيط هو اتخاذ قرار، الرقابه فيها اتخاذ قرارات، التخطيط والتنظيم والرقابه والاشراف والتوجيه كلها اتخاذ قرارات، فهو عايز يقوي عندهم حته اتخاذ القرار. The chief audit executive عشان يدربهم على كيفية الوعي التحليلي في اتخاذ القرار، راح شادد كم ملف من الملفات القديمة اللي موجودة في الإدارة عنده، وعمل بيهم ايه؟ The chief audit executive pulled some old engagement working papers، وابتدى يفتح الworking papers دي ويقرأ منها ويبتدي ياخد آرائهم ايه اللي انتوا عارفينه من وراء هذا. Holding back the review notes and clearing comments، ابتدى يبص في الكليرنج كومنتس اللي على الوركينج بيبرز بتاعت الايه بتاعت الاوديتورز اللي كانت من سنين او من شهور موجوده. The chief audit executive asked the team التلات انفار دول to indicate the informational criteria. Informational criteria يعني هل المعلومة اللي انا هوريها لكم دلوقتي، يعني هو بيقول لهم انا هخرج معلومات من الوركينج بيبر، هل هي sufficient؟ هل هي reliable؟ هل هي relevant؟ هل هي useful؟ ام تنتقص criterion او اكثر من هذه الكريتيريا؟ بعد ما يقرأ معاهم معلومات مستخرجة من هذه الوركينج بيبرز هيشوف مدى استيفاء المعلومات الموجودة في الوركينج بيبرز لمدى الكريتيريا او الانفورميشنال كريتيريا that are violated التي تم انتهاكها او التي لم يعمل بها. اول وركينج بيبر صاحبها during the planning stage كانت وركينج بيبر بتاعت بلانينج، لانه طبعا الوركينج بيبر بياخد من اول التخطيط ثم الفيلد وورك التنفيذ ثم بعد كده الفاينل كونكلوجنز اللي بيوصل لها والايفالويشن النهائي تمهيدا لكتابه التقرير، فاخد جزء من الوركينج بيبرز يشمل التخطيط. During the planning stage of an engagement كانت اي engagement بلها كذا شهر او كذا سنه، the internal auditor اللي كتب الوركينج بيبرز ديت كان موجود في الموقع وهو بيكتب النوت الجاية دي made an on-site observation. Observation الobservation ده يعتبر audit procedure يا جماعة، الobservation يعتبر audit procedure يعني الرؤية العينية، بص بنفسه لما تشوف حاجة بعينك يبقى انت بتشوف حاجة فيزيكال ليها كيان، ممكن تشوف افراد وهم بيأدوا وظيفة، ممكن تشوف اصل ثابت موجود او مش موجود، ممكن تشوف تطبيق اجراء معين وهكذا، زي مثلا تقف على البوابة وتشوف هل اللي بيدخل البوابة بيعمل بانشينج للتايم كارد بتاعه في المكنة او لا. اذا الاوبزرفيشن بيقدم اداة مادية لوجود شيء او لعمل شيء معين بيشوف بعينه. فسمي معايا بقى المسميات، في حاجة اسمها audit procedures اجراءات المراجعة اللي منهم الايه الobservation. فالانترنال اوديتور كتب ملحوظة مبنية على observation او رؤية بعينه. كم اجراء ما لا نهاية اجراء، يبقى معنى كده عدد التبديل والتوافيق في الاجراءات، وقد يكون اوديتور بيوصل لمعلومه باجراء واوديتور تاني بيوصل لها بثلاث اجراءات. وحرفنتك ازاي؟ مفيش علاقه اسمها واحد الى واحد ما بين الاوديت اوبجكتيف والاوديت اوبزرفيشن، بمعنى ان كل انجيجمنت انت بتدخله بيبقى له اهداف، الاهداف بتبتدي تتقسم، هعمل ايه اجراءات عشان احقق الاهداف دي، هعمل انسبكشن، هعمل اوبزرفيشن، هعمل فوتنج، هعمل انترفيوينج مع ناس، هعمل انكواري، هعمل كونفورميشن، وات ايفر، كل دي اسمها الاوديت بروسيجرز. كل اوديت بروسيجر من دول بيستوفي خطوه ناحيه الهدف، لكن مفيش حاجه اسمها كل بروسيجر واحد يحقق هدف واحد، قد يكون هدف واحد يتحقق ب 15 بروسيجر، او قد يكون بروسيجر واحد بيضرب في اكتر من ايه الهدف. اذا العلاقه ما هياش 1 تو 1. حرفنتك عشان تعمل efficient audit تعمل اقل ما يمكن من بروسيجرز لكن كلها تكون افكتيف ناحيه الوصول الى الاوديت اوبجكتيف بتاعتك. دي حرفنا كل ما بتقدم اكتر في عمليه المراجعه كانها بالمثل البلدي بتضرب بطوبه اكتر من عصفور واحد، يعني ازاي تصطاد اكتر من هدف ببروسيجر واحد. فكان الانترنال اوديتور كاتب في الوركينج بيبرز الملحوظه دي كانت في الموقع في الانسايت observation of the vehicle maintenance department. vehicle يعني السيارات، maintenance اللي هي الصيانة، إدارة صيانة سيارات الشركة كان موجود في الإدارة دي. and included the following statement كتب العبارة دي in a memorandum summary في ميمو في الworking papers of the result. we noted note يعني معناها تلاحظ لنا، يبقى شوفنا observation we noted that. دي يعتبر دليل قوي ولا دليل ضعيف؟ دليل competent الاوديتور لما يشوف حاجة بعينه اقوى من انه يتقلوا عليها. الاوديتور لما يشوف حاجة بعينه في الهيراريكية اللي هي التسلسل والهرمية في قوة ادلة الاثبات اللي تشوفه بعينك اقوى من اللي يتقلك عليه. تمام. We noted that several maintenance garages, العديد من جراجات الصيانة, were deteriorating badly, تتدهور حالتها بشكل ايه؟ وحش جدا, بشكل سيء. يعني معناها ادوات الصيانة ما هياش كويسة, وفي السيارة محتاجة صيانة. معناها ادارات الصيانة محتاجة صيانة نفسها. تمام. Fencing السور, طبعا ليه السور؟ لان السور كل ما يبقى حالته وحشة المنطات بتاعته بتبقى كتيرة, واحتمال التبديد في كل الادوات الموجودة في ادارات الصيانة قائم. Fencing around the property, property هنا اللي يقصد بيها بقى سواء ادارة السيارة نفسها او التواجد المادي لجراشات السيارات, وبالتالي ممكن السيارات تخلع وتروح تشتغل سموحة سموحة, نفرين سموحة ونفر ابو قير. ونوتد ده بيحصل عندنا كتير, انه بياخدوا عربيات الجهات ويشغلوا ايوة عتبة عتبة رمسيس, وتلاقي عليها ايه مدرسة معرفش مين, وايه عيال بجاحة بجاحة, ينهار ايه السود, بتشوفها بعينك طول الايه طول نهار شغالين بعربيات الجهات. يعني fencing around the property was in need of repair, محتاج اصلاح. بيسألك بقى which of the following informational criteria if any, اذا وجد, عشان ما يضللكش, حصل في violation يعني انتهك, يعني هل الاوديتور بالعبارة دي انتهك, يعني لم يتبع الاسلوب السليم في عرض المعلومة, بحيث انها ما بقتش competent ولا ما بقتش sufficient ولا ما بقتش reliable ولا ما بقتش useful ولا كلهم مستوفيين. طبعا واضح ان الاوديت engagement هنا ان انا بعمل نوع من الايفاليويشن, تقييم لبرفورمانس, لاداء ادارة الصيانة او ادارات الصيانة, فالملحوظة بتاعته ملحوظة في الايفاليويشن, الوضع بيقول الوضع متدهور في ادارات الصيانة. فهل المعلومة دي مش سفيشنت ولا سفيشنت؟ ليه؟ لانها بتحتوي على فاكت, ده انت شايفها بعينك يا راجل, صح ولا غلط؟ وكونفينسينج, لانك انت يعني سميها برسويسيف, انا ما بحبش اسمي كلمه كونفينسينج ولكنها هنا كونفينسينج. ليه؟ مقنعه, لان انا بيقول لك انا شفت بعيني, يعني ما حدش قال لي, انا شفت بعيني. هل المعلومه ريلايبل؟ طبعا ريلايبل. ليه؟ لانه في مصادر غير ركيت المعلومه, الراجل ده ما حدش قال له عليها, ده جابها اعتمادا على رؤيته بالبصر. هل المعلومه ريليفنت للانجيجمنت اوبجكتيف؟ اه طبعا, لانه هو وضعه هو بيقيم ادارات الصيانه. ولا نو كرايتيريا از فايوليتد, فالحل ان جميع الكرايتيريا هنا اللي هو ادله الاثبات او الشروط التي يجب توفرها في المعلومه موجوده فعلا فيها. انصر دي ان مفيش فايوليشن في هذه المعلومه. The observation اللي عملها ميد about the vehicle maintenance department contains sufficient, اول معيار منهم, information, factual, adequate and convincing, so that بالدرجة اللي اي حد برودنت, اي حد حكيم وعاقل يستطيع, لو كان مكانك يا اوديتور كان يوصل لنفس النتائج. يبقى معنى كده هي مش محتاجة الواحد يخلفك في النتائج, لانه معناها لمؤاخذة تكون لابس نظارة لو انت كنت بتصف حالة غيرك مش شايفها. And convincing so that prudent informed person would reach the same conclusion. كمان الخاصية التانية في المعلومة reliability متوفرة فيها, لانه هو جابها بمعلومات عن ذاته, يعني باجراء هو عمله. The reliable يعني competent, الcompetence يعني الجدارة, المعلومة ليها جدارة في الإثبات, يعني reliable. And the best obtainable through the use of appropriate engagement technique. يوصل بالتكنيك هنا البروسيجر. البروسيجر اللي عمله هو الاوبزرفيشن, والاوبزرفيشن اللي عمله افضل ما يمكن في مثل هذا الوضع. بدل ما ياخد من الناس محضر حالة ويمضيهم عليها, طب انا شايف بعيني خلاص مش محتاج اعمل محضر اثبات حالة لهذا. عند المعلومة relevant, relevance دايما بتتقاس لمدى اتساق المعلومة التي حصل عليها الاوديتور مع الانجيجمنت اوبجيكتيف, فهي متسقة مع الانجيجمنت اوبجيكتيف. support engagement observation and recommendation, طبعا المعلومة دي هيتبني عليها بعد كده, بعد هذه الاوبزرفيشن الريكومنديشن بقى والمرجو, اصلاح بقى السور اللي حوالينه, مش عارف ابتدوا خدوا اجراءات لتحسين السيارة وخلافه, حالة المعدات اللي عندكم, وهكذا, وحطوا خطط ويعمل فولو اب عليها. انت كونسيستنت ويز اوبجكتيفز اوف ذا انجيجمنت. ابتدى يسحب ورقه ثانيه الرئيس, وابتدى نشوف ايه الموقف الثاني اللي سحبه من ملف ثاني خالص. ذا اورجانيزيشن كانت في الوقت اللي كانت بتتعمل في الاوديت دوت از ريكوايرد to comply with certain specific standards related to environmental issues. يبقى هنا ابتدى يسحب من engagement يتعلق بالcompliance. الengagement التاني ده يتعلق بالcompliance. عرفت منين يا واد يا فيلا؟ لانه بيقول لك ان الاورجنايزيشن كانت ريكوايرد مطلوب منها تو كومبلاي ويز ان تلتزم ب سبيسيفيك ستاندردز كومبلاي ويز سبيسيفيك وريكوايرد دي يعني حد طلب منها ده يبقى جهه خارجيه ريليتد تو انفايرومنتال ايشوز. وطبعا الجهه الخارجيه اللي هتطلب منها كده هي اداره البيئه اللي هو الانفايرومنتال بروتكشن ايجنسي او الايبا في امريكا. One of these standards اللي كانت طلبها منها الايبا وفقا للقوانين على فكرة وقوانين فدرالية ضخمة جدا requires كان بيستلزم على الشركة ان certain hazardous chemicals الكيماويات الضارة بعض الكيماويات الضارة زي الاسبستوس وزي الكوتون داست وخلافه بعض الكيماويات دي بتسبب اذية كبيرة جدا. وعندهم طبعا خطط رهيبة جدا في كيفية التعامل مع النفايات السامة وازاي الدفن بتاعها بحيث انها تبقى الدفن يكون سيفتي وما يتمش التخلص منها في مياه المحيطات او مياه البحار او يتم بسها في الهواء اللي بيسموها الهازاردوس ايميشنز. ففي كلين اير اكت وفي كلين ووتر اكت وفي حاجة اسمها ناشونال انفايرومنتال بروتكشن ودوت من خلال بلاقن بيسموها النيبة. فاذا هناك في اجراءات ضخمة جدا جدا جدا للمحافظة على البيئة والايبة بتطبق فيها قوانين فدرالية. فالكومبلاينس او الالتزام من جانب الشركة امر ضروري للغاية. فابتدى يقول لك ان الشركة كانت مطلوب منها الالتزام. one of these standards كان يتطلب requires certain hazardous chemicals to be placed in a certified containers. يعني الكونتينر اللي انت هتخلص منه للنفايات السامة لازم يكون certified. يعني ايه certified؟ يعني يتفحص عن طريق المندوب بتاع وكالة حماية البيئة ويديله certification ان ده يصلح لحفظ النفايات السامة مفهوش ليكج على سبيل المثال مفهوش تسرب. الورق بتاعه يسمح بتحمل النفايات السامة اذا كانت ليها مواد سائلة او مواد تحتمل ضغط عالي جدا بحيث نعمل انفجار في البادي بتاعه بسكنس معين وهكذا. فكان مطلوب ان هو الهازارد وزدية تتحفظ في كونتينرز must be certified for achievement to a governmental disposal site وعلى ان يتم التخلص منها في مكان governmental. يبقى ده اسمه disposal site يعني مكان للتخلص من نفايات السامة وده مكان حكومي. يبقى لازم تفرق في الحتة دي هما بيحددوا له الحتة دي اللي هيكلم فيها. The container علشان يبقى certified وعشان الشركة تمشي مع الستاندرد must bear an inspection seal. inspection seal يعني خاتم انه فحص انه اخر مرة تبص على الكونتينر دوت وانه وضعه بيسمح. واضح انه ما بيعبوا في الكيميكالز دي في الكونتينر. ياخد الكونتينر يفرغ محتوياته في الجوفرنمنتال سايت وبعد كده يتفحص مرة تانية عشان يصلح لمرة تانية ومرة ثالثة وهكذا في التعبئة. signed within the last 90 days by a governmental inspector يعني الفاحص الحكومي اللي هو تابع للإيبة هو اللي يجي يفحص ويعمل ختم ان هو يصلح لحفظ ونقل المواد السامة. based on the following test التست بقى اللي عمله الاوديتور based on the following test the internal auditor concluded that استخلص توصل الى ان الorganization was in compliance. يبقى نتيجة التستات اللي عملها كتب في الworking papers ان الشركة ملتزمة بالstandards المقررة في التعامل مع هذه containers compliance with engagement period. تمام. ايه بقى اللي عمله؟ ايه التستات اللي عملها؟ يعني ايه الاوديت بروسيجرز اللي قام بيها؟ اول اجراء عمله ديترمن وده دي خطوة بتبقى مكتوبة في ايه يا اولاد؟ دي خطوة بتبقى موجودة في الاوديت بروجرام. دي خطوة ديترمن الاسلوب ده انسبكت اسك يبقى معنى كده هو بيكتب الخطوات اللي هيعملها هينفذها في الاوديت بروجرام. يبقى هي دي الاوديت بروسيجرز اللي قام بيها فعلا لان خلاص الانجيجمنت ده خلص وقال لك دي التستات اللي هو عملها. فكان بيقرا معاه واضح انه كان بيقرا معاه الاوديت بروجرام فالاوديتور كان كاتب الثلاث سطور دول في شكل ثلاث اجراءات هيتعملوا. قال لك determine from each chemical loading supervisor يبقى كلمة chemical loading supervisor يعني في مشرف مسؤول على تحميل الكونتينر ديت الى governmental site. فهيقعد معاه عشان يحدد معاه the compliance requirement are understood. يعني اقعد مع السوبرفايزرز واقول لهم انتوا فاهمين يا جماعة ايه المطلوب منكم ككومبلاينس مع الستاندرز الحكومية دي ولا لا. يعني بيستخدم هنا اي تكنيك او اي اوديت بروسيجر الانكوايري بيقعد معاه هل انت فاهم الاجراءات الواجب الالتزام بها اللي عليها القانون فيما يتعلق باللودنج للكيميكالز ديت وازاي تتعدى وازاي. والراجل طبعا هيقول له ايه؟ هيقول له اه صح ولا غلط، صاحب مصلحه ولا مش صاحب مصلحه، يقول له اه. هل ده دليل كومبتنت ولا دليل ضعيف؟ ليه؟ لان انا بحصل بمعلومه من اللي انا براجع عليه اللي انا عايز اتاكد انه عمل كومبلاينس اساسا. فلما اقول له انت فاهم الاجراءات بالطبيعي جدا يرد عليه يقول لي ايه؟ اه طبعا فاهم، ما دي شغلتي اساسا، صح ولا غلط؟ تمام. نمره 2 انسبكت، يعني افحص بنفسي سيلد كونتينرز، بس انسبكت سيلد كونتينر فور ايفيدنس اوف ليكج. طبعا انا اهبل في الحته دي، ليه؟ انا المفروض ما كنتش اعمل انسبكشن على الايه؟ على اللي فيه ليكج، لانه طالما هو سيلد يعني طالما اتختم من واقع الجفرنمنتال انسبكتور يبقى اكيد ما بيسربش. يبقى كان بالاولى ان انا افحص الكونتينرز على السيلد ولا مش سيلد. لكن انا خدت عينه من الكونتينرز اللي هي مختومه ورحت ببص فيها كده بشوفها منفسه ولا مش منفسه. عارفين يعني منفسه اولاد؟ يعني فيها تسرب. ها المفروض ان انا ما اعملش كده، مش مشكلتي. وبعدين انا هدخل دماغي جوه الكونتينر عشان ابص ان هو منفس ولا لا، اخد شويه كيماويات اموت فيها؟ لا، انا ادور عليه في سيل ولا ما فيش سيل، لان الجفرنمنتال انسبكتور مش هيدي السيل بتاعه الا لما يكون ما فيش ليكج فيها. فاذا السؤال والخطوه اللي كنت المفروض اعملها الصح ان انا اعمل الانسبكشن بس مش ناحيه الليكج، اعمل الانسبكشن ناحيه السيل، ان انا اشوف وذر كل الكونتينرز اللي موجوده دي هل هي مكتوبه في اللاست 90 دايز ولا لا، وده يفهم منه ضمنا انه الليكج لو هي مختومه. نمره 3 ask chemical loading personnel، الافراد بقى اللي بيحملوا، about procedures performed. طب ما انا ممكن اعمل observation للبروسيجر اقوى من انا اسالهم ابص على الاجراءات قدامي وهكذا. هو المعلومات relevant، انا ما طعنتش في الريليفنس، لكن المعلومات كامله. المعلومات مش كامله، يعني كان المفروض عشان اوصل ايه هو الاوديت اوبجيكتيف بتاعنا، انا عايز اوصل لنتيجه في الاخر، لان انا بنيت نتيجه خطيره جدا، قلت ان الشركه ان كومبلاينس، صح ولا غلط؟ كان المفروض عشان اقول ان الشركه ان كومبلاينس يبقى انا شايف بنفسي التطبيق الاجرائي دوت، وكنت شايف ان كل الكيميكالز اللي موجوده ديت او كل الكونتينرز اللي موجوده سيلد على الاقل، صح ولا غلط؟ فبيسالك بقى which of the following informational criteria if any برضو is violated. في نمرة ايه بيقول لك sufficiency violated، يعني المعلومات مش sufficient. المعلومات مش sufficient مش كفاية، لانه كان المفروض يعمل اجراءات ثانية هو ما عملهاش. reliable، بعضها مش reliable، خصوصا 1 و3. ليه؟ لان الريلايابيليتي تعتمد اكتر على ان انا اجيب دليل الاثبات بنفسي بدل ما انا اعمل انكويري، وخاصة من ناس ليها مصلحة انها تضللني. وبعدين بيقول لي الريليفنس هي الريلايابيليتي، يعني الى حد ما تقدر تقول برضو مش فايوليتد قوي، لانه برضو هو شاف بنفسه، لكن في نفس الوقت ينقص الريلايابيليتي اجراءات اقوى، اللي هي ينقص، شوف الجمله، النقصان دوت هو محوله بكلمه الايه سفيشنسي، يعني لو كنت عملت كيت وكيت كامله كان افضل. هل المعلومات اللي بقى؟ طبعا معلومات ريليفنت. ليه؟ لان انا ما بتكلمش في على سبيل المثال اجراء لهدف ثاني، انا بكل دوت المحيط اللي بيلف فيه اجراءاته او عايز يتاكد من الكومبلاينس بالجفرنمنتال بروسيجرز وستاندردز ريجاردنج اذا كان في تسرب او لا. لكن هو حتى لو هي ريليفنت للاوديت اوبجكتيف الا انها مش كامله، برضه السفيشنسي تعبها. نو كرايتيريا ار فايوليتد، لا في كرايتيريا تم فعلا الفايوليشن عليه. فبيقول لك انصر ايه؟ انتقاص المعلومه للسفيشنسي. سفيشنت انفورميشن بيعرفها لك هي فاكتات. لما اسال واحد ما بيدينيش فاكت، اللي بيقول لي اللي انا بعمله، ها يبقى في 1 و3 دي ما خدتش فاكت ولا انفورميشن. الفاكت ولا انا بشوفه بنفسي على سبيل المثال. ادكويت هنا بقى تنقصها الادكويسي او الكفايه. اند كونفينسينج ومقنعه، البيان اللي بيجيني نتيجه انكويري ممكن قد لا يكون مقنع، قد يكون دفاعا على وجهه نظر، والانسان دايما بيحاول يبرر كل تصرفاته. اند كونفينسينج شوزر، ان اي برودنت، اي واحد عاقل وحكيم وانفورمد يعني عنده درجة الوعي اللي عندك وقام بها، هيوصل لنفس النتائج اللي انت هتوصل لها. انفورمد بيرسون وود ريتش تو ذا سيم كونكلوجن از انترنال اوديت. بتدي من هنا بقى بنقول لك الثلاث تيستات اللي هو عملهم these tests are insufficient، ليست بالكافية. why؟ لان الانترنال اوديتور did not determine that each container had an inspection seal. يبقى شوف الكلام بقى، هو فحص السيل before leakage لكن ما فحصش الكل عشان يتأكد ان الكل مختوم على السيل خلال الفترة 90 يوم السابقة. لا بص، الريلايابيليتي هي لو كمل بقيه الاجراءات، لو كمل بقيه الاجراءات بالسفيشنسي يبقى معنى كده كانت الريلايابيليتي هتزيد. لكن في نفس الوقت الريلايابيليتي موجوده بس منتقصه. بمعنى عارف لو قالها لك ازاي تقول له بقى مش ريلايبل؟ لو قال لك زي الاسئله اللي جايه بقى بيلعب في الاثنين انسفيشنت اند الريلايبل، يعني الاثنين مع بعض كانت صح. شوف الكلام، بس هو قال لك فاضل يعني على مستوى كل الكرايتيريان لوحده. لانه لو كان عمل الاديشنال بروسيجر زي ان هو بس على السيل كان درجه الريلايبيليتي هتزيد. فالريلايبيليتي هي المتغير التابع بسبب النقصان في المعلومه. فالاصل هنا هو النقصان في الاجراءات اللي كان يعملها اللي كانت تدعم له اكثر ريلايبيليتي. لكن لو كان السؤال جاي على الثنائيات قال لك مثلا insufficient ومش reliable مع بعض، طبعا. انا عايز اعرف انا عرفت منين هي reliable؟ مش لا انا ما عرفتش انها reliable. انا ما عرفتش انها reliable، انا عرفت انها insufficient لو كان عمل وبالتالي لا هو بصوا لما قرنوا السؤال ده انا بس عايز اوريكم حاجه تفهموا منها. بصوا للسؤال بعدين sufficient but not reliable. انا ببص بس في الاجابات sufficient reliable and relevant not sufficient reliable or relevant relevant but not sufficient or reliable. المفضلات دي المفضلات دي هيوقعنا فيها. عدم كمالية الاجراء. يعني لو انا كنت عملت اجراءات اكتر، يعني بصوا هي العملية ماشية ازاي. مين اللي يحقق التاني؟ مين اللي يحقق التاني؟ السفيشنسي هي اللي تحقق الريلايبيليتي. لان هو وقعني هنا في اختار واحدة فيهم، بالرغم ان في انتقاص ظاهر في الاثنين، دي حقيقة. غير السؤال اللي بعديه ممكن مثلا يكونوا الاثنين مع بعض في بالك السؤال اللي تبقى افضل. يعني لو كان جاب لي يقول لي insufficient ومش reliable هقول له صح برضو. مين فيهم المتغير اللي قاد للتاني؟ بسبب عدم كمالية، شوف الجملة بقى، بسبب عدم كمالية التستات اللي انا عملتها او لودد بروسيجرز اللي انا عملتها، ده سبب بسبب عدم الكمالية سبب لي ضعف الريلايابيليتي. لان الاجراءات اللي جبت فيهم وفي بعض الاجراءات انا شفتها بعيني زي الانسبكشن فور سيلد مثلا كونتينرز انها فيها ليكج او لا طبعا عملتها، لكن كان ينتقص لسه لو انا كملت بعض الاجراءات كانت تزود مستوى الريلايابيليتي. فالمتغير التابع هنا هو الريلايبيليتي، المتغير المستقل بتاعي هو السفيشنسي او الكفايه في الاجراءات. مش ما كانش المفروض يتعمل، واي نوت؟ هو ريليفنت، ريليفنت. هو لو يعني هي بترجع لايه؟ ان الولد ده جديد في الشغل او خبرته قليله. مش حريف. لا هو ريليتد. لا انت عارفه امتى تكون الريليتد يعني ما فيهاش ريليفانس ليها؟ لو كان على سبيل المثال راح شاف مدى القضايا المرفوعه على الشركه بسبب اخلالات البيئه، مش هيبقى ريليفانت. عارفه ليه؟ لان انا بشوف مدى الكومبلاينس ما برجحهاش في شكل اللايبيليتي اللي موجوده، لان دي فاينانشال اوديت مش كومبلاينس اوديت. يبقى شوف هو عمل ايه، هو كان بيحوم في اطار كونتينر واللي بيحمل الكونتينر والسوبرفايزر بتاع الكونتينر. فبص للثلاثي، هو مسك المثلث المشرف والعيال اللي بتحمل وفي نفس الوقت مسك الكونتينر نفسه، فهو كان ريليفنت لفكره كومبلاين. لكنه مش حريف، يعني الولد جديد وبالتالي كان لو عمل بعض الاجراءات الثانيه كانت هتزود مستوى الريلايبيليتي وكانت هي نفسها تبقى سفيشنت فكانت هتنتفي القصه كلها. الاسئله طبعا هو انت وضيت يعني فكرني بالسؤال اللي الولد المراجع يعني؟ ليه؟ ليه ليه جديد؟ ده واد حريف جدا. ده الواد ده في منتهى الصياعة. بالعكس. بالعكس. الواد ده حريف قوي. جدا. جدا. هو انت بص اقول لك حاجة. انت المدير. انت مدير عام الصيانة. بعد السطر اللي انت كتب عليها دي. هتعمل ايه؟ اتحرك كمدير. اقرا التقرير في سطر ونص كده. انت عارف لو انا المدير هعمل ايه؟ اول حاجة هعملها هنزل زيارة ميدانية للجراشات دي. ما هي دي بقى اسمها برودنت انفورمد بيرسون. هيوصل لنفس النتائج. واول ما انا ابص بعينيا واشوف نفس النتائج هشرشح لهم اساسا. خلص. ده هو جابها لهم الاخر. الواد حريف جدا. ده في سطر ونص كتب كل حاجة. ما كانش بقى وكانت توجد مكنة مرمية على الجانب اليمين. وكانت توجد حفرة مدفونة فيها عربية. وكان شاسير عربية رقم كذا. عارف دي كلها اجزاء من كل. لا الراجل بص لها من فوق لك حريفكم من هيلة بستين ليرة والعايز ينزل يشوف يشوف. ده هنا حرك الموضوع في اعلى درجاته. بالسطر ونص اللي كتبهم دول. لا بالعكس. الاولاني ده حريف جدا. التاني هو العبيط. التاني عبيط وتجيله امراض مهنية. عشان يحط ان شاء الله ايه هيدخل جوه الكونتينر والكيميكالز دي وهيتسمم وهيموت لانه عبيط. الله ده من رايي يعني. الله انت تعرف ان بعض المراجعين عندنا اساسا في مراجع مره قرصه تعبان لانه غبي غبي رايح يعمل جرد المخازن ما دخلتش بقى لها 10 سنين. يا عم ما تدخلش. قال لهم انا هدخل واعرف. يا عم ما تدخلش. او كان قصه ايه اتلدغ حته تعبان يعني حظه حلو والله جات له حمى ونيله وكان هيموت فيها. وفي في الصعيد كمان حاجه اسمها الطريشه دي مكان القرص لازم تتقطع فورا. لو ما تقطعتش الجزء اللي اتقرص خلاص انت مت. ما تقطعش عندكم؟ حظك حلو انما لمستكش شريط. حظك حلو. حظك حلو. انت لو لمستك دي خلاص. مصيبة يعني. يا نهار اسود. طبعا. طبعا. طبعا. لا لو لما لو لو لو هي اديتك السم خلاص مت. لازم يقطعها. لازم يقطعها. فعشان كده ما هي برضو ويقول لك ما هي دي يا حرفنة المراجع بقى. يعني انت ما تأديش الاجراء بطريقة غشيمة برضو. اللي معاه اللي بعديه. الموقف الثالث. هما سبع كيسز لان انا كاتب كويشنين لسه تاني. انا انترنال اوديتور 351. انا انترنال اوديتور تلتمية تلتين. السؤال الثالث. هنا في غلطة يا اولاد. في غلطة في نمرة دي. في صفحة 353 في غلطة في نمرة دي. الكوريكت بيكون sufficiency criterion was لا صح was violated. sufficiency was violated. لا صح خلاص. انا بس بعرض عليك. انتم تكرر عندكم صفحة 392 و 91 اشطبها. يعني دايما 392 393 احنا داخلين على كويشن 3 مش مكرره. اصل انا واخد منه المحاضره مكرر لي صفحه مش مشكله. الديو كير هو العنايه المهنيه الواجبه انك انت تطبق الكومبتنس بتاعك انت. الكومبتنس اللي هي حرفنتك انت في الاوديت بروسيجرز اللي انت بتعملها عشان تجيب الايفيدنشال مطر اللي هو المعلومه اللي انت هتبني عليها الريكومنديشن. الله ده ما هي دي التركيبه يا جماعه. هي دي التركيبه. انت لازم تكون ايه؟ انت لازم تكون اولا كومبتنت يعني فاهم في المجال. لازم تكون ما هي ركب ده ميكانو زي بتاع زمان زي لعب زمان اللي بيتركب بقى. لازم تكون كومبتنت عندك الكواليفيكيشن وخدنا ايه الكواليفيكيشنز المطلوبه. ولازم تكون عندك الديوك كير من جواك انك انت تو ابلاي الاوديت بروسيجرز اللي هي الاجراءات بتاعت الاوديت اللي تمكنك من الحصول على الايفيدنشال ماتر اللي هي المعلومه اللي تتوفر فيها الخصائص دي اللي هتمثل الاساس في بناء الرأي بتاعك في النهاية والوصول للكونكلوجن وبناء الريكومنديشن بتاعك. اذا دي خصائص هي دي كلها ممكن يكون نقص في البروفيشناليزم بتاعه مش عارف مش فاهم او نقص في الديوكير لانه نيجليجنت يعني بياخد حتة الاهمال ممكن وممكن ما تقدرش تعرف. فاذا بيبان بقى هنا الكواليفيكيشن في ربطها مع الاداء بتاعك انت مارست العناية المهنية اللازمة او لا. تمام. السؤال الثالث او الموقف الثالث the organization's inventories. inventories المقصود ده لفظ عام يا جماعة يشمل كل انواع الانفنتوري. الانفنتوري كان نوع اربعة. الانفنتوري مرشندايز يعني بضاعة او مشتريات بغرض البيع. دي الشركة ما بتصنعهاش. والنوع ده بيبقى موجود في الشركات الايه التجارية. قد طبعا الشركات في الوقت الحالي فيها اقسام تجارية واقسام صناعية. النوع الثاني raw materials. النوع الثالث work in process اللي هو الانتاج تحت التشغيل لسه ما خلصت يعني اتصرف عليه خامة وعمالة واوفر هيد لكن لسه ما كملش. والنوع الرابع finished. والنوع الرابع finished goods. فبيقول لك الorganization's inventories اكتر من نوع are under the administration تحت الاداره of the three production managers. يعني هنا تبعوها لمديرين الايه مديرين الانتاج. هو بيكلمك بيرسم لك هيكل تنظيمي للشركه اللي بيراجعها. فلك في الشركه في الهيكل التنظيمي في ثلاثه برودكشن مانجرز وهم دول اللي تحت ايه وصيتهم الانفنتوري. تمام يا عم ماشي. يبقى دي شركه ايه صناعيه. يعني معنى كده هتقدر تستنتج ان في ثلاث انواع من المخزون رو ماتيريال ورك ان بروسيس اند ايه اند فينيشد جودز. تمام. ذا انترنال اوديتور بيرفورم ستاندرد ليميت ليميتد تيست. عارفين يعني ايه ستاندرد؟ ستاندرد يعني ما فيهوش ابتكار. يعني اللي هعمله في مخزن واحد هو اللي هعمله في مخزن اثنين هو اللي هعمله في مخزن ثلاثة. تيست موحد. هو اللي هعمله السنة اللي فاتت هو اللي هعمله السنة دي. في بعض الاجراءات ستاندردايزد. يعني ايه ستاندردايزد؟ يعني ما فيهاش ابتكار ما فيهاش تكييف بحسب الحالة. يتفهم من كده ايه تطبيق الستاندرد اوديت بروسيجرز بيبقى سليم بس في حالات معينة. الحالات دي لما تكون قواعد العمل موحدة على كل انواع المخازن. لما تكون بيئات العمل اللي بتشتغل فيها المخازن شبه واحدة. لما تكون التعليمات الادارية واحدة. لما تكون في مركزية في التعليمات اطبق standardized audit procedures. لان المفروض اللي هلاقيه في مخزن واحد ولا ينطبق في مخزن اثنين هو لا ينطبق في مخزن ثلاثة. فكلمة standard هنا يعني مفيش adaptation لأوديت بروسيجر depending on varying circumstances. لانه هنا بموحد وبالتالي بيفترض ان كل المخازن بنفس الشكلية بنفس الادارة بنفس البروسيجرز بنفس كل شيء. تمام. The internal auditor perform a standard limited. كلمة limited يعني واخد samples قليلة. يعني مش موسع السامبل بتاعه. يعني لو الشركة عندها 15 نوع من الفينيشد واخد 3 انواع اشتغل عليهم. لو عندها 40 نوع من الرو ماتيريال واخد 5 انواع من الرو ماتيريال. limited. تيست. وابتدى التيست بتاعه الايه يا اولاد standard وليميتد على ايه على الفينيشد جودز. تمام. finished goods inventory balances every year. يبقى الراجل ده ما بيراجعش لا compliance ولا بيراجع efficiency و effectiveness. ده بيراجع financial. وكان الاوديت اوبجيكتيف بتاعه عايز determine the accuracy of year end balances of inventory. ببساطة ليه الراجل داخل بيقول لك انا هعمل standard limited test على البالانس بتاع الفينيشد جودز انفنتوري. هدف واضح زي الشمس. اذا ينفع في الفاينانشال اوديت ان انا اراجع حساب واحد او بالانس واحد واي نوت. وممكن اراجع كل مستويات القوة المالية. يبقى دوت فحص على بند واحد ومش بند كمان مش مخزون بند اللي هو بند الفينيشد جودز من المخزون حوالين مدى سلامة الرصيد. هنا في قاعدة في المحاسبة بسيطة جدا اللي هي المعادلة المحاسبية. مخزون اول زائد اللي انا اشتريته ده في الشركة التجارية او مخزون اول زائد اللي تم تصنيعه ده لو شركة صناعية بيساوي مخزون اخر الفينيشد زائد اللي باعه. مش كده برضه بيجي المعادله التوت بالشكل ده اللي كان عندي من بضاعه فينش اول المده زائد اللي خلص خلال المده هيساوي الاتباع زائد المتبقى. ده لي المعادله المحاسبه التوت فينش عباره عن حرف كي. تمام، نشوف ايه اللي بيحصل بقى هنا. During this year engagement concerning inventories the internal auditors noted يعني ابتدوا يشوفوا ايه بالانسبكشن هنا finished the goods inventory was abnormally high مخزون اخر المدة عالي جدا جدا جدا يعني اكتر من اي سنة. وفين المشكلة؟ فين؟ في الفينيشد ولا في الورك ان بروسيس والرو ماتيريال؟ في الفينيشد. مشكلة في الفينيشد. طب دي اديني بقى الدلالات بتاعتها، اديني الدلالات بتاعتها. تعال نرسم انكم ستيتمنت كده بسيطة. لو انا الاول عندي حرف كتير الحاجات دي الناس بتقول لي تعالى بقى حرف كتير شوية فيها ادي حساب ده الديبت بتاعنا وده الكريدت ده اسمه بيجينينج سي مثلا ب3000 بيجينينج بالانس زائد كوست اوف جودز مانيفاكتشر فكانت البضاعه اللي صنعتها تخش بتعمل خلال المده سي مثلا 17000 يبقى المجموع الافيلبل فور سيل ده بتاع البيع اللي هم 20000 ده اسمه توتال اوف فينش جودز افيلبل المتاحه فور سيل يبقى هنا كوست اوف جودز الصوت لان لما اجي ابيع اقول الكيس بتاعي ده كوست اوف الصوت كريدت انفنتوري خلاص المكتوب وبعدين اندنج بالانس فالسيل ده ب 8000 مثلا يبقى ده ايه؟ ب 12000 الاوفر ستيتمنت بتاعك لما يقلع الاندنج معناها احتمال ان كوست اوف جودز الصوت ما يلعبش ما هم المجموع بتاع دول لازم يكون مجموع معناها كوست الصوت اندر ستيت على طول. طب لما يحصل اندر ستيتمنت للكوست جود الصوت يعني خفض ليه الكوست جود الصوت بسبب المبالغه في الاندنج يبقى لما اروح للانكم ستيتمنت بلاقي السيلز سنة بيع ب 30000 والكوست اوف جودز الصوت اللي هي هتبقى ب 12000 لما يتعرفوا في بعض يطلع جروس ايه؟ بروفيت. فالجروس بروفيت هيبقى هو بدوره مر يا ولاد اوفر ستيت لانه كوست اوف جودز سولد طالما هي اوفر ستيت يبقى هيطرح رقم جروس صغير من رقم المبيعات اللي باع فيه فيبقى في اوفر ستيت في الجروس بروفيت مع ثبات المصاريف كلها الباقيه يبقى الربح عقد الضريبه الصغير كبير يبقى الشيك اللي هيدفع للضرايب كبير يبقى الربح اللي باعته الضريبه كبير يبقى احتمال ان مجلس الاداره يعلن عليكم في عقد تطلع سيوله من الشركه على جنب فرق بروفيت ربح واحد ربح كبير على الاخر الله وبعدين ده كل الاخلالات على دي الانكم ستيتمنت شوف اخلالات في عرض الجروس بروفيت في الايبت ريبورت انترست اند تاكس في رقم الضريبه اللي هيطلع في النت انكم اللي هيسمع بعد كده في التوزيعات اخلال في سيوله الشركه بسبب قرارات التوزيعات اللي بتمشي على الانكم بروفيت اخلال في عرض قيمه المركز المالي بالنسبه للاندنج بالانس هيحط لك اصل اوفر ستيتد لما الوصول تكون اوفر ستيتد هنا اهو في الانفنتوري اي زياده في اي اصل هنا مع ثبات الغير اللي فيه بيرفع وهميا الايكويتي الموجوده هنا صح الله يعني معنى كده ان اخطاء الانفنتوري اخطاء بيرفكت بتمسك القوائم الماليه بتبهدلها بتبهدلها بعدها بخمسه فقال له هو شافه قال لك ان في ابنورمال ايه انكريس في الاندنج انفنتوري بتاعي من الفينيشد جودز يبقى during the sincere engagement concerning inventories the internal auditor noted finished goods inventory was abnormally high sales were consistent يعني رقم المبيعات متسق مع رقم مبيعات السنة اللي فاتت لما يكون رقم مبيعاتي زي السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها لكن تكون الاندنج هو الفيري هاي يبقى الجروس بروفيت مبالغ فيه ولا مش مبالغ فيه على طول انت مغمض with prior years and returns and allowances appeared normal يعني السيلز returns and allowances normal يعني ايه معناها لو هي abnormal كان ده مبرر الاندنج يبقى كبير لو المرتجعات بتاعت المبيعات كانت عالية قوي كان ده فعلا سبب من الاسباب اللي اتبرر زيادة مخزون اخر المدة، لانه اللي هيرجع هيضاف على مخزون اخر المدة ويقلل الكوست اوف جودز سولد. لكن الريتر السيلز ريتيرنز عند الاونس كانت طبيعية، يعني ما كانش فيها اي مبالغات ولا حاجة. The internal auditor performed the usual random sample. يبقى ماشي على ايه؟ بص بقى الغلطات بتاعته. ده هنا بيستعمل. The usual يعني ماشي زي السنة فاتت بإجراء ستاندرد. بإجراء ستاندرد. وراندم يعني معناها السامبل بتاعتي كمان مش محطوطة على اساس ايه يا اولاد؟ statistical sample. يعني مش محطوطة على اساس علمي. وبعدين النقطة الثالثة انها كانت limited. limited يعني خدت بعض الاصناف بالرغم ان انا شايف طبعا ده خلي بالك انت حسب كنترول. كنترول دايما في حسابات الرقابة الفينيشد جودز كنترول ده ممكن يبقى تحتيه التفصيلي بتاعه في السبسيدري 30 نوع او 40 نوع. يبقى ده الحكم حرف تي على 40 صنف من اصناف الفينيشد جودز، وكل حرف تي لوحده يعكس حركة فينيشد جود على حدة. يبقى معنى كده لما انا اختبر في الاندنج بالانس اب نورمالي هاي ل 40 صنف، يبقى المفروض ان انا ما اخدش بقى تيست صغيرة او ليميتد تيست على بعض الاصناف. Performed the usual random sample recount. Recount اللي هو ايه؟ طبعا العد والحصر بعد اللجنة ما عملت. Of several finished goods inventory cards without discrepancy، بدون ان يجد اختلاف. اختلافا بين ايه؟ بين ارصنة كشوف الجرد والرصيد من واقع الكارت بتاع الصمت. And then extended، زود بقى ابتدى هنا يكبر العينات بتاعته. The testing to include 10 of raw material و10 of working process. انت يا عم الاوديتور بتستهبل، انت يا عم الاوديتور بتستهبل. ليه بقى؟ خرج بره الاوبجكتيف بتاعه خالص. انت شايف غلطه وكبيره جدا abnormally high ending finished goods inventory، رحت سايب الموضوع ده خالص ورحت قلت ايه؟ اكبر عينات. كان الاولى بيك انك تكبر عينات فين؟ في الفينش. في المشكلة مش تروح لحتة الريليفنت للانجيجمنت بتاعك وتشتغل على الماتيريال وتشتغل على الورك ان بروسس. تمام. نوتينج نو اكسبشنز، بدون اي ملاحظات عليهم. The following statement was included in the engagement working paper. كتب ايه بقى في الوركينج بيبر بتاعته؟ Our standard test. على طول دي بقى هنا اوائل. ده هنا جروس نيجليجنس، ده اسمه الاهمال الجسيم ومثبت عليه فرق عمله. تشتغل يا عم ستاندرد تيست زي السنه اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها واجراء بتعمله بروتينيه، لا الامر مش محتاج لده خالص. اوف فينيش ذا جودز انفنتوريز. وهذه الستاندرد تيست، وده كان طبيعي، ريفيلد نو اكسبشنز، لم تظهر اي استثناءات. يعني كشوف الجرد مطابقه للاصناف الموجوده فعلا لكارتة الصنف. يعني معنى كده كأنه بيقول ان مخزون اخر المدة على علو المبالغ فيه سليم. يبقى معنى كده انت هتشهد على سلامة رقم هيبوظ لك الانكم ستيتمنت والبالانس شيت. وبعدين هذا المبلغ يعتبر في الحالة دي ايرور هينتقل للسنة الجاية. لما المخزون يكون كبير بتاع السنة دي او اخر السنة، هينتقل هذا المخزون كبداية لأول السنة الجديدة ولا لا؟ فهينزل على الكوست اوف جود السولد بتاعت السنة الجديدة. فلما يحصل انه ينزل على الكوست اوف جود السولد ولأنه مبالغ فيه، هيكبر كوست اوف جود السنة الجاية. فلما هيكبر كوست اوف جود السولد بتاعت السنة الجاية مع الكونسيستنسي لأرقام السيلز، يبقى انت قللت الجروس بروفيت بتاعك بتاع السنة الجاية. يبقى انت بوظت نتائج أعمال سنتين متتاليتين، ده بفرض إن جد مخزون آخر السنة الجاية سليم كمان. يبقى معنى كده ده انت عندك كاري اوفر للايرور بتاعك لسنين. فدبر فاسيف ايرور من الاخطاء الشهيره جدا جدا ولازم تراعيها. Inventories revealed no exception to the inventory count. We extended، عشان يقول ان انا اشتغلت، our tests this year to include both raw material and work in process. خرج بره الاوديت اوبجيكتيف بتاعه خالص هنا. Without exception. At the time of our engagement, the supervising inventory managers were not available. كمان يعني الرجل المسؤول الكبير السوبرفايزر بتاع الانفنتوري ما كانش موجود. However, the division secretary، سكرتارية الأقسام، يبقى هو بياخد معلومة من بق مين؟ بيعمل انكويري لمستوى ايه أقل ومستوى معاه الكاستوديان شيب، ما يقول له ماشي. وانا ساعات باخدها ايه فرصه في الجرد بقول والله بص انا شايف المخزون عندك ما يجيبش ثلاث تعريفه، انت مضيت على شوف الجرد اللي يساوي 20 مليون ما تمضي اشربه وانا مالي. لكن ده طبعا جروس نيجليجنس، خلي بالك ده اهمال جسيم وده خروج بره كود اوف اسكس اساسا، بس واحد بيستهبل مختلس ثلاث ارباع اللي في المخزن. انت عم مضيت لي على ان مخزنك فيه 20 مليون وانا شايف بعيني المجرده ما يجيبش ثلاث تعريفه، مش انت اللي هتشيل الليله؟ شيلها يا حبيبي. فاحنا بنعمل كده بس غلط غلط تمام. فالمفروض ان السوبرفيجن سيكريتري اندكيتد ذات بيرفورمانس ستاندردز واز اون فايل، كلمه اون فايل يعني متبعه متبعه يعني لم تخترق. It appears that there is adequate awareness. Adequate awareness يعني وعي كافي. And the understanding of the performance standards من خلال الانكواري اللي عمله مع البرودكشن سوبرفايزرز وخلافه. تفتكر المعلومة دي معلومة sufficient؟ معلومة reliable؟ معلومة فيها حاجة صح أساسا؟ معلومة في البوظان. يعني كل اللي أنت عمله ولا relevant، خرج بره الأهداف بتاعته. بوظ الدنيا خالص هذا الشخص. يعني هو بس عرف التلاتة لكن ما قالش حاجة، بس هم التلاتة ايه باظوا. sufficiency كان المفروض انك تكتر العينات وتخرج برا الستاندرد بروسيجرز اللي انت بتعملها. وبعدين النقطة التانية الريلايابيليتي، الكلام ما كانش يجي من بق الناس بتوع السكرتارية، الناس بتاعت التنفيذ كمان، وكنت لازم تشوف بنفسك عملية الحصر او الجرد، تعمل observation للفيزيكال كاونت اللي موجود وعلى جميع الاصناف مش على عينة صغيرة. الريليفنس انت مش ريليفنت للفينيش وانت بتشتغل على اجراءات في الرو ماتيريال ولا الفينيش جود. موقف الرابع بين ادي عصلا جدا طيب بس بحيث ان انا ايه احنا داخلين في حتة انا ما بتكلمش في الانفورميشن، احنا بنتكلم في اجراءات دلوقتي خلي بالك، هنتكلم في فيلد وورك. الموقف الرابع كلمة صغيرة في هذه الأثناء العصيبة اكتمه. لا أنا الأربعة ما هو ده إن شاء الله هيبقى كمان يوم أجازة فهنشتغله من أول من أوله. لازم اقفل على حاجه ليها معنى. نيرو ما صدقكمش اقفل فجر ازاي؟ ليه؟ الاربع جميل، انت تاخده بعديها بتاع 20 يوم اجازه. فاذا مفتوحه بعد كده. لا خلينا بس عشان نقفل لحاجه ليها معنى، عايز اخلص بس الانفورميشنال كرايتيريا. والله انا نفسي ناخده كله الاربعه، يعني ناخد فيه محاضره طويله، لانه اجازه رسمي 23. لا يعني يوم السبت بس قولوا لي اتفقوا على الحته دي. انتوا المفروض يعني احنا لاغين مرتين ولا ثلاثه كتير متاخرين في البرنامج. عشان ايه بس يا شيخ؟ عشان بعديها بعد كده خلاص بقى انتوا عندكم وقت كويس. عندكم 20 يوم ولا 21 يوم. عندكم وقت كويس. بعدين ده انت ثلاث ارباع البرنامج مزوغ يا شيخ. انا انت وابراهيم. يلا بينا ناخد الموقف الرابع. In an engagement performed at the organization's real estate development subsidiary. الأول ناخد معنى الكلمات. Real estate يعني عقارات. Real estate يعني عقارات. Real estate subsidiary development يعني الشركة شركتنا عندها subsidiary فتحته شركة مستقلة مهمتها فقط to develop real estate. يعني تاخد اراضي فضاء تشتريها تمهدها تصورها تعمل لها infrastructure بنية اساسية وتبيعها. يبقى ده subsidiary الهدف منه تقسيم العقارات لأغراض بيعها، يعني العقارات الانفنتوري بتاعها، العقارات هي الانفنتوري بتاعها. فالانجيجمنت بيرفورمد از ان اورجانيزيشن، الاورجانيزيشن واضح انها كبيره قوي، فيها سبسيدري متعلق بهذا ريال استيت ديفلوبمنت سبسيدري. ركز دايما في الامتحان على الانجيجمنت اوبجيكتيف عشان تعرف المعلومه ريليفنت او لا. يبقى دايما الاجراءات اللي انت لازم تعملها اللي هو البروسيجرز لازم تكون اورينتد توورد، اورينتد توورد الاوبجيكتيف بتاعك. The engagement objective was to determine that capitalized land improvement had been assigned equally to all developed lots. تعال نمسك كلمة كلمة. Lot, lot of land. Lot, lot of land. Lot يعني قطعة أرض. Developed يعني معناها تم تمهيدها. تم تمهيدها يعني تقسمت تجاريا واتمدد لها شبكات المرافق الأساسية بتاعتها بشكل كويس. اللي بيتصرف هنا، ودي مشكلة المشاكل، دي مشكلة المشاكل في أي نظام تكاليف في الدنيا، مشكلة المشاكل هي الالوكيشن. انت صرفت 10 مليون دولار على سبيل المثال في تمهيد قطعة أرض كبيرة وتقسمها إلى 15 قطعة مع مد، طبعا القطعة مش متساوية، وإلا لو كانت متساوية كان الواحد هتاخد إيكوال قد التاني. فالقطعة مش متساوية وابتدت تتقسم واتصرفت عليها 10 مليون دولار ديفلوبمنت كوست كلها. المفروض ان القطعة دي تعتبر بالنسبة لك انفنتوري، وبالتالي انت في عملية تصنيعية. ده يقرب من فكرة العملية التصنيعية. اي وحدة انفنتوري لازم تاخد نصيبها العادل من التكاليف وتظهر في الميزانية از انفنتوري بغير ما تتباعها، مش كده برضو؟ يبقى نوع الاساينمنت بتاعك بيبحث في ايه؟ بيبحث في مدى عدالة الالوكيشن، بيبحث في مدى عدالة، لان اي نظام في الالوكيشن بيتسم بانه العدالة نسبية، ما فيش حاجة اسمها العدالة المطلقة في الالوكيشن. انواع الكوست نوعين، كوست اساينمنت، كوست اساينمنت نوعين. كوست تريسابل، تريسابل يعني التكلفة دي بتاعت الحتة دي تحديدا، وكوست الوكيشن. الكوست الوكيشن اللي هي نفقة كبيرة بتتوزع على 1000 كوست اوبجكت، اللي هم هنا الكوست اوبجكت بتاعتي اللي هي قطع الاراضي. فصعوبة هذه الاساينمنت، صعوبة هذا التاسك او المهمة بتاعت الاوديتور انه يتأكد ان اللي اتصرف جنرال، اللي اتصرف جنرال اللوكيتد بطريقة عادلة. اللي كتب السؤال مش حريف قوي، ليه؟ لانه ايكوالي، هي يقصد بكلمة ايكوالي يعني فيرلي، يعني حصل اللوكيشن بشكل فير، توافر فيه الايه الفيرنس. ما شوفش وشك تاني هنا في المحاضرة عندي، خلاص. The engagement objective was to determine the capitalized land improvement had been assigned equally to all developed lots. يبقى ده الهدف بتاعه. يبقى هدف cost oriented ولا selling price oriented؟ cost oriented. ده هيصب بعد كده في حاجة. لو انت الكوست لحتة ارض بلغت فيها، يبقى ده على حساب ان الكوست بتاعت حتة ارض تانية اقل، صح ولا غلط؟ المجموع واحد، انت صارف 10 مليون، بس هتبقى بعض القطع اوفر كوست وبعض القطع اندر كوست. فلما تيجي تتباع بسعر المتر مثلا على سبيل المثال 200 جنيه، هتبص تلاقي في بعض القطع ربحها مبالغ فيه وبعض القطع ربحها ايه اقل، بسبب مشكلة في سعر البيع ولا بسبب مشكلة في الكوست الوكيشن؟ يبقى المشكلة في الكوست الوكيشن اساسا، مشكلة برضو؟ تمام، تعال نكمل. The internal auditor identified، يعني حدد الاجراءات ديت عشان يعملها في الاوديت بروجرام بتاعه. Identified the following information. واحد، independent appraisals of all lot values. يعني جبنا خبير مسمن عشان يعمل independent، خبير مسمن من خارج الشركة independent يعني، عشان يعمل تقييم لقطع الاراضي. هل التقييم يعتبر احد الادوات الريليفنت لسعر البيع ولا للكوست؟ سعر البيع. يبقى الاجراء ده اساسا اورينتد مش للهدف بتاعي، الهدف بتاعي ان انا عايز اتاكد من سلامه الكوست اللوكيشن على اللوتس بتاعتي، على القطع، على الاراضي بتاعتي. اذا بجيب تقييم من خبير مسمن، هذا الخبير بيقول لي الابريزل، التقييم بشكل اندبندنت يعني جيني من بره لثمن الارضيه. ماشي يا سيدي. نمرة اثنين عمل اجراء تاني sales records for similar subdivision lots، يعني معنى كده تقسيمات للاراضي اللي شبهها سعر المثل بتاعها في السوق كام، سعر المثل للسيميلر في السوق تساوي كام، يعني كانه بيقارن سعر البيع اللي قاله الخبير مع سعر البيع الايه للحالات المثل، حالات المثل. يبقى للمره الثانيه بيجمع معلومه ريليفنت ولا ملهاش علاقه بالاوديت اوبجكتيف بتاعه، يبقى ده المره الثانيه. ادي فكره الريليفنس يا جماعه. نمره ثلاثه بيقول بعد كده نمره ثلاثه ان اناليسيس اوف ذا ماركت فاليوز اوف ايتش، ان اناليسيس اوف ذا ماركت فاليو مش قص، للمره الثالثه بيضرب في سعر الايه؟ يضرب سعر البيع. تمام. بيسألك بقى السؤال which of the following informational criteria if any are violated. اول حاجه وانت بتدور عليها حصل violation صريح للريليفنس، لانه ادي الاجراءات اللي انت عملتها كلها توورد سعر البيع في الوقت نفسه اللي كانت انت الاوديت اوبجكتيف بتاعك توورد الكوست الوكيشن. الحاجه الثانيه عشان اوصل كنت لازم اجيب معلومات ثانيه حوالين الايه، كوست ولا سعر البيع بقى، يبقى المفروض ان معلوماتي سفيشنت كفايه وادكويت، يبقى معلوماتي مش ادكويت ولا سفيشنت، صح ولا غلط؟ يبقى دول اللي اتضربوا. تعال نبص للريلايبيليتي، المعلومات فيري ريلايبل، فيري ريلايبل. ده انا بصيت لسعر السوق وجبت خبير مصمم من بره، المعلومات قويه قوي، لكن المعلومات القويه مش توورد الاوديت اوبجيكت بتاعي. ادي الفرق ما بين الاثنين. يبقى اللي اتضرب فيها نمره دي نو كرايتيريا ار فايليتد، لا طبعا اتضرب هنا السفيشنسي مش سفيشنت ومش ريليفنت. نمره سي ريليفنس اتضرب اند ريلايبيليتي، المعلومات فيري كومبليت لانها جايبها من اندبندنت ومن اسعار سوق، يعني معلوماته موصوف منها لكنها مش في الاتجاه الصحيح. نمره بي ريلايبيليتي لا برضه ما اتضربتش، السفيشنسي اتضربت. نمره ايه بيقول لك ان اللي اتضرب هو السفيشنسي والريليفنس طبعا. انسر ايه؟ از كوريكت. جي كونكلوجن النتيجه اللي توصل، هو طبعا ما قالش كونكلوجن، ولكن هنا الخلاصه من الاوديت بروسيجرز اللي اتعملت فايوليتس بتنتهك the criteria of sufficiency and relevance. The sufficiency criterion is violated. تم انتهاك sufficiency because information about cost allocation is missing. ما جابش معلومات حوالين cost allocation. The relevance criterion is violated because the information identified does not pertain to the objective. لأنها الاوديت objective كان على cost مش على سعر البيع. شفتوا الامتحانات ايه؟ شوفوا انت قاعد قدام الامتحان راجل بيختبر ايه فيك؟ انت مين بقى قدامي؟ مراجع ولا هتهزر؟ يبقى هل في حاجه تتحفظ من ورا الكلام ده كله؟ انت قاعد وشايف الدنيا قدامك وبتراجع بجد، ده حطك في اوضاع مراجعه حقيقيه. مش كده برضه؟ نمره خمسه هيسالني الكابيتاليزيشن هنا يعني الرسمله، يعني تتحط على الانفنتوري لحين بيعها. ترسمل يعني تحط كتكلفة وتعتبرها حاجة اسمها inventoryable cost، يعني تكلفة هتلزق في البند بتاعها في الميزانية as inventory until sold، يبقى الكابيتاليزيشن بمعنى الرسمالة هنا. تمام. خمسة in an engagement، الموقف الخامس to evaluate، هو بيقول لك الهدف منه اهو ادي الاوديت اوبجيكتيف to evaluate، داخل في evaluation لايه؟ للإفكتفنس، مدى الوصول لهدف إفكتفنس and validity، سلامة of the subsidiary's marketing expenditure. يعني ايه؟ واحدة من subsidiary الشركة فيها بتصرف marketing expenditure، مصاريف الثلاثة انتاج وتسويق وإدارة، يبقى ده تسويق او مصروفات التسويق اللي هي الماركتينج، والماركتينج اشمل واعم من السيلينج اكسبنسز كتير جدا، بيدخل فيها كل البروموشن وبيدخل فيها عن كل الميديا وخلافه. فهنا انا داخل مش بتاكد ان الصرف تم او لا، مش داخل من المنظور الفاينانشال ان انا الاقي مستندات سليمه دل على صحه الصرف. هدف الاوبجكتيف بتاعي هو ظهرك احلى من وشك بصراحه يا احمد، بس خيلني معاك يا واد ادالهم وخليهم يمرروها، ادالهم وخليهم يمرروها. اقعد بقى جنب شريف، شريف من الناس اللي هي لطيفة جدا عندنا. لا بلاش بتعمل لي اصابة. شريف هو لا يعرف يشكم. يبقى الهدف بتاعنا احنا على فكرة المحاضرات دي بتاعت السي اي غير محاضرات السي ام اي. لما شفني شغال في 1+1=2 سهلة عادي هيجيبها. هنا في جادجمنت, فالناس الجادجمنت بتاعها ايه؟ اوعى تتكلم. حركتك بتتشم يا احمد. طيب فالايفاليويشن بتاعنا هنا قايم على فكرة مش السلامة المحاسبية. مش عايز ابص انا في السلامة المحاسبية, مش فاينانشال اوديت, ولكن افيشنسي وافكتفنس. يعني كل جنيه صرفته في الماركتنج فانكشن على السبسيدري هل عمل نتيجة؟ ايه النتيجة بتاعته؟ ايه المتوقع؟ انه يسمع في مبيعات, صح ولا غلط؟ انه يسمع في معلومة توصل للزبون تمثل بالنسبة له قوة دافعة للشراء. تمام. يبقى عايز يتكلم على ايه؟ الافكتفنس. هل كل جنيه صرف افكتف ولا لا؟ والفاليديتي. الفاليديتي يعني ايه؟ يعني ان مفيش جنيهات في النص انا اسندتها لوكالة من وكالات الاعلام, ونفس الوقت الوكالة ما عملتش المجهود اللازم بيها. يعني ضحكت عليا في الفلوس دي. يعني ما صرفتش 1,000,000 جنيه ليها عشان تعمل لي اعلانات, ضربتهم في جيبها وما عملتش اعلانات. يبقى كانوا بيدور في الفاليديتي. فاليديتي يعني هل ما صرف تمثل فعلا في ماركتنج اكسبندتشرز, صرفت فعلا ولا لا؟ نمره 2, هل كل جنيه اتصرف فعلا بقى بعد ما هو يكون فالي ادى الهدف من صرفه في شكل زياده في المبيعات ولا؟ دي اهداف الانجيجمنت بتاعتي بكم. فعمل ايه بقى الراجل في الحته ديت؟ قال لك والله زي انترنال اوديتور ايدنتيفايد ذا فولوينج انفورميشن. عمل البروسيجرز دي, عمل انالتيكال كومباريزن of advertising expenditure and changes in shopping patterns and items sales. عارفين يعني ايه الكومباريزون اللي عملوا هنا؟ طلب ايه؟ اولا قال لك والله اديني على مستوى ال 12 شهر الحاليين على سبيل المثال يعني المصاريف اللي اتصرفت في الادفرتايزنج, او على مستوى ال 24 شهر, او على مستوى الثلاث سنين اللي فاتوا شهر بشهر مصاريف الادفرتايزنج. وبعدين ابتدى يقارن مع مصاريف الادفرتايزنج المفروض, هو لم تثبت علميا, لم تثبت علميا يعني ما خرجتهاش الريجريشن اناليسيس الا ان هي قاعده تقدر تقول انها سليمه منطقيا, اللي هي ان كل جنيه في الاعلان المفروض يكون مصحوب بنسبه معينه 5 جنيه 6 جنيه 7 جنيه في زياده المبيعات ولا لا. حاجه ثانيه المزيج البيعي, المزيج البيعي يعني لو انا ببيع في شركه اللي هو بيسميه الماركتنج ميكس بتاعي بيؤدي الى البرودكت بتاعي لميكس معين. ببيع 4 منتجات مثلا على سبيل المثال, المنتج الاول هامش ربحه 30%, بس ال 30% دي $30. المنتج الثاني هامش ربحه 50%, بس ال 50% 4 سنت لانه سعر بيعه زهيد جدا. طب مش ال 50% مترجمه بشكل دولار افضل من ال 30% الاولى؟ اذا لما بحط خطة معينة للمبيعات بتاعتي, الخطة دي بتبقى مش كمياته بس, لان في انحرافات ما بين ممكن مبيعاتك تزيد قوي ممكن, بس وهي بتزيد مبيعاتك بالدولار اماونت انت بعت في الميكس بتاعك من المبيعات للبضاعة اللي الكونتريبيوشن مارجن بتاعها ماله قليل, فعامل شكل كبير قوي في البيع لكن في نفس الوقت بدون مكسب فعلي كبير. اذا انا لما رجعت وعملت analytical procedures رحت اعمل ازاي اشوف نسبة التطور في مبيعات كل صنف من الاصناف مصحوبة بنسبة التطور في مصروفات الاعلام, بحيث ان انا حللت المبيعات بتاعتي ونسبة التطور فيها. ما هو اتكلم على حتة الشوبينج باترنز ديت لتغير عادات العميل, لان المفروض الاعلام بيوجه لعادات جديدة العميل وبيدفعه ان هو يدخل في اصناف ما كانش يعرفها قبل كده او ما كانش فاهم ان الشركة بتقدمها وهكذا. فبشوف مدى الربط في المصداقية, وهل هنا بقى الاجراء ده قوي ولا مش قوي. ابن كلب خطير الاجراء ده في منتهى الخطوره, لانه بيضرب في الافكتفنس صراحه. ليه؟ لانه لو انا لاحظت ان في كل زياده في رقم الادفرتايزنج صاحبها زياده في المبيعات وخاصه من الاصناف اللي كانت محل الاعلام والهامش الربح بتاعها كبير, يبقى الاعلانات غير افكتف بتاعتي, صح ولا غلط؟ تمام. الحاجه الثانيه قال لك عملت بروسيجر ثاني direct observation, very powerful هنا بقى, competent قوي. Direct observation of various advertising media used. ليه؟ قلت له والله ما تورونا ايه جهات الاعلانات بتاعتكم. الاعلانات ممكن تكون اعلانات في الطريق على سبيل المثال, ممكن تبقى اعلانات على بروشورات, ممكن تبقى اعلانات في صحف, ممكن تبقى اعلانات في الاذاعة والتلفزيون وهكذا. فانا تحققت بنفسي فعلا من الادوات الاعلانية. ليه؟ انا هنا بتأكد من حاجة تانية, وجود مسمى فعلي للوكالة الاعلامية ووجود مادة اعلان فعلي, دول يأكدوا لي الفاليديتي للصرف. لانه ما ادانيش اسم وهمي, انا اعلنت على المبيعات بتاعتي الوكالة اسمها هشك بشك, وان فاكت هشك بشك is not existing. يبقى معنى كده بيأكد لي الفاليديتي ان كل جنيه الدفع اللي جيها لها وجود فعلي وفي مادة اعلامية فعلية موجودة. الله, very powerful, very competent هنا. نمرة ثلاثة, قالك review the marketing survey of general public reaction. يبقى ابتدى هنا يعمل ما يسمى باسم الكاستمر فوكس وخلافه, بحيث ان انا اعرف من خلال رد فعل العميل اثر الاعلان ادى الى ايه في التغير في العادات بتاعت العملاء. يبقى معنى كده ان هو بيجيب هنا competent information من مين؟ من الكاستمر اللي يهمه تغيير العادات, لانه بتغيير عاداته هيزود مبيعات الشركه ولا لا, ودوت internal ولا external. external competent. يبقى المعلومه دي ايه اللي ضرب فيها من كرايتيريا؟ مفيش حاجه ضرب, دي معلومه very very powerful. اذا هتلاقي no criteria or violent answer. دي the identified information is sufficient, لانها فاكتة حصلت عليها ولانها فيها كماليه adequate and convincing, so that بيعرف بقى خلاص ما مش عايز اقول حاجه. صعب يا اولاد؟ لذيذة. فيها جادجمنت طبعا, فيها جادجمنت مش لذيذة لو خفت منها وقعت منها, لو خفت منها وقعت منها. اصل ساعات ايه بتفكري تفكيرين دايما, انا وجدت حاجة في الحاجات اللي محتاجة جادجمنت, الانطباع الاول هو الصح. لو غيرتيها من بي سي انت غلطتي خلاص. لو دخلتك انطباع اول بي حطيها بي وصممي. ها؟ فكر اللحظة بالمنطق, هي اصلاح كده مطاطة يعني. ما هي دي بقى التدريب, عشان كده المفروض بقى تيجوا يشتغلوا تيم ورك, وخصوصا يوم الاربع الصبح. يعني تيجوا يوم الاربع من الساعة كام الصبح, اراقب عليكم في الكافيتيريا الساعة 7 الصبح عشان محاضرتها تبتدي الساعة 9 الصبح. يوم 23 مفيش شغل, ده عيد الثورة. انجي ابن الخدامة بيجي ظابط كده يعني. ها لا تصحى يا راجل, تعالى الصبح, تعالى الصبح الساعة 5 الفجر. انواع المعلومات, انواع الايفيدنشال ماتر. ازاي بجيب معلومة؟ المعلومة ممكن تكون مادية فيزيكال, ده اول نوع منها. هما اربع انواع. النوع الثاني منها تستيمونيال, شهاده, يعني واحد يستجيب لانكوايري بقول له لو سمحت قول لي, زي كونفورميشن زي اي انكوايري. الدوكيومنتري النوع الثالث, مستندي. النوع الرابع اناليتيكال, وده هنتكلم في الحته دي بتاع ثلاث محاضرات في الاناليتيكال لوحدها. يبقى اللي هو وده انا يعني يمكن انا في حياتي كلها بحب شغل الاناليتيكال قوي. انا يمكن لما كنت بيودوني ماموريات في الجهاز, ميزانيات ضخمة بجد, ميزانيات الجهات الحكومية ضخمة قوي, فانا ما كنتش عندي وقت ان انا افحص. والله العظيم مرة في جهة من الجهات بطلب مستندات, فانا غلطت غلطة واحدة, بقول له هات لي مستندات الصرف بتاعت شهر يناير. قلت اخد شهر يناير وشهر 6 وشهر 11, يا ريت عمل كده. قال لي طب حضرتك اطلبهم شهر بشهر. قلت له خلاص هات لي يناير. قال لي حضرتك ايوم كام في شهر يناير؟ قلت له انت هتهزر. طيب راح ضحك ومشي. لقيت جايب اربع تنفار كل واحد شايل بتاع 15 اكل سير على دماغه وداخلين. قال لي ده يوم 1 و2 و3 و4 شهر يناير, عايز الباقي. رحت طبعا قعدت اضحك. ايه قلت اراجع؟ طبعا كان برنامج المراجعه بتاعي نازل لي 15 يوم تكليف ومراجعه 4 شهور, فطبعا هيتراجعوا ازاي دول؟ قلت خلاص انا هراجع ربع ساعه من شهر يناير. كان فيها ضخمه قوي يعني. فهو اللي بيحصل هنا ان الاناليتيكال بروسيجر او الاجراءات التحليليه, وعايزه واحد عنده عمق شويه, بتدي لك الحته اللي فيها سانسنج رونج. بتبتدي تعمل فوكسنج اكتر بقى. يعني الاجراء التحليلي في حد ذاته مش دليل، لكن انديكيتيف لدليل، يعني يقودك الى دليل. هنا في فرق بقى، يعني النسبة لما اعرف نسبة الكوميشن مثلا 2% على المبيعات بتاعت الشركة، وبعدين ابص الاقي ان الكوميشن 2 مليون مثلا دولار ومبيعات الشركة على سبيل المثال 50 مليون دولار، يبقى حاجة من اثنين غلط. يا اما المبيعات غلط لان النسبة 4%، يا اما المبيعات غلط اندر ستيتد، يا اما الكوميشن اوفر ستيتد، يا اما حصل تغير في قرارات الكوميشن خلال السنة، يا اما الكوميشن مش 2% على كل الاصناف، يبقى لازم اجري بقى واستفسر من الاداره على 1 2 3 4. اذا هنا في انديكيشن بقى هنا لما تيجي ترافض. بس الشطاره قوتك الحقيقيه في قدرتك التحليليه حوالين الايدنتيفيكيشن، انت بتربط ايه بايه. لازم تربط بيانات ليها بلوزيبل ريليشن شيب، علاقه محتمله مع بعض، لكن ما جيش في علاقات مش محتمله وملهاش اي نوع من الاحتماليه وربطها مع بعض، مش تاخد منها اي ايه، مش تاخد منها اي نتائج. تمام. فيزيكال انفورميشن، يعني مثلا انا مره فاكر عملت رابطه كده كانت غريبه قوي. بقول لهم ايه، بقول لهم كانوا ايه، يعني كانت في رقابه على مصاريف البنزين كويسه، فقالوا نسرق فين؟ قالوا نسرق في الكاوتش. فرحت نحول مصاريف البنزين خلال فتره معينه الى كيلومترات، وحسبتها بالكيلومترات انه ما ينفعش عدد الكاوتشات اللي انتوا غيرتوها حوالي 400 فرد كاوتش تتغير بعدد الكيلومترات اللي انتوا صرفتوا عليها بنزين يا اولاد 60 في 70 من الناحيه الفنيه. وبعدين رحت قلت لهم طب فين بقى الكاوتشات الثانيه اللي انتوا غيرتوها، لان انتوا جبتوا الجنوط الاصليه وغيروا كله. قالوا لي في المخازن. قلت لهم طب تعالوا نشوفها مع بعض. ما لقيتش حاجه في المخازن. قلت لهم انتوا كدابين في اصل وشكم، وتعالوا نعمل فحص على العربيات الموجوده في حالتها ما غيرتهاش الجنوط، وكل اللي انتوا ضاربينه ده اساسا ثمن الكاوتشات دي اساسا يسترد. وفعلا استرديتهم من الجهه. في انديكيشن بعلاقات تقدر تجيبها، بس عايزه واحد له قدره تحليليه معينه وبيحب الحاجه ايه؟ موضع التحليل، بمقدار ما انت بتشوف بمقدار ما انت تقدر تطلع علاقات خطيره. يعني النوع الاول اللي هو الفيزيكال ايفيدنس اللي هو بنسميه الدليل المادي، فيزيكال انفورميشن ريزلت فروم ذا فريفيكيشن التحقق اوف ذا اكشوال اكزيستنس. حلوه الكلمه دي اكشوال اكزيستنس، الوجود المادي الفعلي اوف سمثينج. سمثينج زي ايه؟ عايز اشوف مبنى، يعني عايز اتاكد ان في مبنى فعلي، طب ما اروح شوفه. عايز اتاكد ان في اصناف مخزون، طب ما تبص للجرف اعمل اوبزرفيشن للكاونت. عايز اشوف انه المستندات ملكيه، طب ما تروح تطلع على مستندات الملكيه، او اجراء معين بيتطبق او ما يتطبقش، يعني هل بيتم الجرف فعلا عن طريق الانكمينج جودز ديت، هل هي انسبكتد عن طريق لجنه ولا لا؟ طب ما تبص وتشوف عربيه داخله الشركه واللجنه بتتشكل ولا ما بتتشكلش، وبتجرد ولا ما بتجردش، وبتدخلها على المخزن على طول، طب تشوف. يبقى اذا واللي بتشوفه ده ليه قوه غير عاديه، ليه قوه غير عاديه لانه عينيك شافته. يبقى physical information result from verification التحقق of the actual existence of something. This something قد يكون things اشياء، قد يكون activities انشطه، او قد يكون individuals. يعني انا شاكك في ان عبد السلام محمود انه بيشتغل في الشركه، شاكك انه ده bogus employee، طب وروني عبد السلام محمود. بس عشان كده لما تيجي في ايام القبض انت ممكن ما تتدخلش، تقعد جنب الصرف وتعمل كده. لو شفت بعض المستمعات على كشوف الصرف وحد تاني بيقبض لها، طب انا بشوف وروني فلان الفلان، انا عايز اشوف. بس يبقى هنا الاوبزرفيشن ممكن يديلك دليل ان في بوغس امبلويز او موظفين وهميين محطوطين على تشوف المرتبات وما لهمش وجود. باي اوبزرفيشن للاشياء، الانسبكشن للمستندات، او الكاونتنج لمخزون او خلافه. وده يعتبر الاكزيستنس واحد من الفايف اسيرشنز المهمه والخطيره. المانجمنت اسيرت، المانجمنت اللي انا براجع عليها اسيرت يعني بتؤكد، بتؤكد ان الاصول موجوده، يعني بتقول لي انا عندي اصول غير انها مملوكه، غير انها متقيمه صح، مملوك موجوده لها وجود فعلي. كيف اتاكد من الوجود الفعلي في الاوبزرفيشن؟ ابص. يبقى الاوبزرفيشن يؤكد اي اسيرشن يا اولاد، تربط ده على طول في ثانيه اكزيستنس. يبقى وانس ان انا عايز اتاكد من الاكزيستنس للشيء، يبقى زين بليز اوبزرف. طب ما تمكنتش ان انا اعمله اوبزرفيشن، زي هي بتقول لي ان انا عندي 100,000 جنيه في البنك، طب انا مش هقدر اروح وادخل البنك ولا فين فلوس الشركه، ادوني كونفورميشن. يبقى الاكزيستنس ممكن يتاكد بالاوبزرفيشن لو تحت عينك، او يتاكد بالكونفورميشن وده تيستيمونيال لو تحت ايد الاخرون. لو مخزوني عند اخرون عند وكلاء او خلافه وكلاء بيع اديني كونفورميشن موجود. لكن لو هو اساسا مخزوني في مخزني طب ما اعمل اوبزرفنج للكاونت، يبقى الاوبزرفيشن وايضا الانكوايري من الاخرين مصحوبا بكونفورميشن بيؤكدوا الاكزيستنس. دي كلها جمل سحريه هتعرف بعد كده ازاي بتشتغل مع بعض. By observing inspection or count, it may take the form of photograph. أحيانا ممكن ألقط صورة لشيء معين. يمكن الرقابة الإدارية على سبيل المثال، الرقابة الإدارية بتصور أثناء الاختلاس، يبقى هنا بيثبت حالة اختلاس واقعي بالتصوير. وده إحنا بنشتغل، الجهاز المركزي بيشتغل documentary، الرقابة بتشتغل بوسائل وافية شوية. الرقابة الإدارية يعني هتلر بتاعه الناس دي اساسا او ما جيش يعني شغلهم كده صوت وصورة طبعا مشكلة بس، وادوات اخرى اكثر حقارة بكثير للحصول على ادلة الاثبات. لا وطين قوي في اساليب الحصول على ادلة الاثبات. فعلشان كده الفوتو تعتبر واحدة من الحاجات المهمة. وده ساعات بنقول لهم طب المبنى وصل لغاية ايه مثلا، انت تشك فيه ان في مبنى معين under construction وصل للدور ال 11 اتصرفت مستخلصاته، بتقول لهم هاتوا صورة من الموقع عشان اقدر اشوفه لو هو بعيد عنك على سبيل المثال، او مجموعة من الصور. وعشان كده تلاقي المهندسين بيصوروا المباني في مراحل الانشاء المختلفة بالمناسبة يعني. كمان بيتكلم على شكل تاني من اشكال المأس اللي هي بنسميها اللي هي اولاد الخرائط، خرائط تدفق وخلافه، واحنا نشوفها. وده بيوري لك انت ممكن بخريطة تدفق لنظام او خريطة تدفق لاجراءات تجيب الثغرة، تقول لهم ادي مثلا دورة المشتريات، ادي فلور شارت بتاع دورة المشتريات، الثغرة موجودة في الحتة دي، ان المستند ما بيطلعش منه كابل للحتة الفلانية، او المستند اللي طالع منه كابل للحتة الفلانية المفروض ما يروحش الحتة الفلانية. فالفلور شارت بتدي لك شكل من اشكال الاوبزرفيشن تقدر تخرج منه الثغرات، وخاصة في انظمة الرقابة الداخلية، وخاصة في انظمة الرقابة الداخلية. Or other depictions او اي رسومات اخرى او اي اضاحات اخرى. Thus, photographic information, photographic اللي هي التصويرية provide a physical information. النوع التاني testimony, testimonial اللي هو جاي من كلمة شهادة، يشهد. Testimonial. التستموني قد تكون inquiry، inquiry يعني oral، مصحوبة باقرار من اللي بعمل معاه الانكوير او غير مصحوبة، يعني oral واسكت، او oral تستكمل بعد كده الى ايه written او written مباشرة. يعني ممكن مثلا عايز اعمل انكواري من بنك حوالين عملية معينة بيدهني ريتن، ممكن اعمل انكواري مع الادارة هل، وبسأل السؤال لو بقوله لو سمحت بقى طب اكتب لي اللي انت قلته، يبقى ممكن يكون اورال واقف لغاية كده. وده اضعف انواع الادلة اللي هو الانكواري الانترنال الغير مكتوبة، الانكواري الاورال الانترنال، يبقى دي ضعيفة جدا. لكن المفروض علشان تقويها شوية تبقى ايه عشان تبقى مور برسويسك تبقى مكتوبة. Oral and written statements زي letters to the internal auditor متوجهة له سواء من الداخل من الإدارة أو متوجهة له من الخارج. Derived from بتيجي منين testimonial مشتقة من نتيجة إن الانترنال auditor عمل إيه؟ عمل inquiry. والانكواري نوعين، inquiry من جوه اللي هو الانترنال وانكواري من بره. Or interview يعني قاعدة، قاعدة كبيرة، إما استفسار يا إما قاعدة، وممكن القاعدة دي تبقى أورال وتخلص على كده وأنا أعمل documentation في الوركينج بيبر مخلصتها. والمستحب أفضل إني تتقلب في شكل محضر أعمال ويمضي عليه الحاضري. دي كلها تعتبر testimonial information. Testimonial information could be obtained by the engagement client، يعني معناها تدولك الإدارة يعني حد من الداخل، أو third party يعني ممكن تاخدها من الخارج زي confirmation وزي البنك statement وخلافه. example على كده a letter to the internal auditor، يعني توجه جواب للإنترنال auditor نتيجة إنه كان بيعمل inquiry، سواء inquiry الإدارة أخذ letter من جانب الإدارة أو inquiry لحد من برا فأخذ letter من برا. A letter from a formal employee alleging a fraud، يعني واحد بعد جواب شكوى يعني للانترنال اوديتور بيقول له في فروض حاصل في الشركة، في حالة غش، يبقى دي حالة تيستيموني، يبقى تيستيموني يعني شهادة مكتوبة في شكل ده. الكونفورميشن اللي هي بتتعمل اللي بيبعتها الاوديتور لافراد غالبا بتبقى خارجين سواء اكاونتس بيبل او ريسيفابل، دي تعتبر برضو تيستيمونيال ايفيدنس. نوت انا مش شايفها unsubstantiated. unsubstantiated يعني معناها ما فيش evidence معايا. ما فيش دليل مادي على لو يعني ايه اعملك انكويري لكن مش معايا الليتر اللي انت بتمضي فيه بتقولي اوكي يبقى unsubstantiated. to substantiate something يعني يثبته يا اولاد. unsubstantiated response يعني اجابة غير مبرهنة بدليل مادي. to an inquiry نتيجة استفسار the management يعني oral response. oral response is usually considered the least persuasive information. وخاصة لما يشوف هنا نقطة ضعف اللي فيها ايه؟ inquiry وقوة unsubstantiated. يعني الانكويري اللي انا بوجهها لمين؟ لفرد داخلي. عارف لو خارجي اقوى شوية. لان هو بيقول لك المانجمنت. لو انكويري للبرة يعني بفرد في البرة شوية باستقلال وبالتالي ممكن الانكويري حتى لو هي اورال لكن ملوش مصلحة ان هو يضللني. لكن لو هي من جانب الادارة فليها مصلحة قد تضللني. الدوكيومنتري ايفيدنس وده معظم شغل برضو الاوديتورز وخاصة في المراجعات المحاسبية دوكيومنتري دوكيومنتري انفورميشن اللي هي مستندية اكزيست ان سام بيرمننت فايل يعني موجودة في فايل من فايلات العميل موجودة في فايل يعني ما بتستحدث لكن هنا في الانكويري الجواب ده بيستحدث الكونفورميشن بتستحدث لكن ده جزء من النظام نفسه جزء من نظام الرقابة الداخلية بتاع العميل بيرمننت فايل زي الشيكات على سبيل المثال زي الاوت جوينج كورسبوندنس اللي هو المراسلات الصادرة المراسلات الصادرة اوت جوينج كورسبوندنس لانك انت من خلال على فكرة الاطلاع بالرغم احنا مش محاسبين الاطلاع على سجل الصادر والسجل الوارد والاطلاع على محضر جلسات مجلس الادارة بيطلعوا بلاوي في الفحص بلاوي متلتلة ملهاش حل ملهاش حل لو انت بتفحص على القوائم المالية وما اطلعت المراسلات الصادرة والواردة دي اكتشفنا منها بلاوي حسابات بنوك بالكامل هذه الحسابات فيها بالملايين من الجنيهات واوف بالانس شيت كلها اساسا محطوطة بره القوائم المالية اذا دي بتبان من خلال المراسلات الصادرة لما تيجي مثلا فوق على سبيل المثال في عمليات النون فور بروفيت اورجانيزيشن ليها تمثيل سياسي يقولك بيسموها المعاملة بالمثل لما تيجي وفد مثلا مسافر من 15 واحد رايح مثلا المانيا او رايح الاتحاد الاوروبي يزوره كله بتبص تلاقي صارفين تذاكر طيران ملهاش حل ملهاش حل وبعدين لما تيجي تقرا المراسلات اللي جايه بالدعوه تقول لك تذاكر الطيران دي كلها على حسابنا ولا اخره يخرب بيتكم طب التذاكر اللي طلعت ديت ومكتوب عليها مصر الطيران وكل حاجه الكلام ده كله حصل بيها ريمبرسمنت بره يعني اتقدمت ما يدل على الصرف بطريقه لانه بتعامل بالمثل لان الوفود اللي جايه بتعامل بالمثل ان احنا بنصرف عليها اذا بتطلع الاف وملايين من الجنيهات اساسا من خلال بس المراسلات وبتقفش بيها ادله اثبات ملهاش حل اذا الاوت جوينج كورسبوندنس المراسلات الخارجيه الليترز المتبادله ما بين الشركه والاخرون الميموراندا المذكرات المكتوبه ودي دايما بتعرف ايه يقول لك باب المهمل يخرب قبل بيت الظالم بيت المهمل يخرب قبل بيت الظالم الله يرحمك يا محمد يا في ايه كان بيقول لي الجمله دي محمد في ايه ده كان رئيس وهو راجل نظيف قوي بصراحه رئيس نقابه من نقابات اسمها الصحافه والطباعه والنشر احد النقابات المهنيه احد النقابات اسف العمليه الراجل ده كان لما يحب يصرف جنيه يكتب مسكره مكونه من 4 صفحات وكان وقته ببلاش الله يرحمه كان لما يكتب ما يفوتش الثغرة في دواعي الصرف كلها اللي من اجله هيخرج المليم ده فكان الراجل دايما ليه عرف انا كان بيعجبني يقول لي بص بيت المهمل يخرب قبل بيت الظالم فاذا انا ممكن اكون ظالم بس صح على الورق لكن مش ههمل في ورقة وطبعا لما رحت معاه في مرة الله يرحمه في البلد بتاع لقيت يعني الحمد لله عنده بتاع 7-8 بيوت وبتاعه ومشتريهم ربنا مقدره هو كان اساسا بيشتغل في روزا النسل تقريبا ومرتبه الاساسي حوالي 200 جنيه فبقول له منين الحاجات الحلوه دي قال لي بيت المهمل يخرب قبل بيت الظالم انت هتهزر فقلت له خلاص الله يرحمه يعني الراجل كان كريم الله يرحمه فاذا اللي انا عايز اوصل له انه كان بيعمل دوكيومنتيشن صح معظم الاخطاء قد تكون مش نتيجه تخطيط من المراجع دي بتقع بالصدفه قدامك نتيجه اخطاء بيقع فيها العميل باستهتاره انه الدوكيومنتيشن اللي حطيتك فيها رملك ميموراندا معينه بتقول دليل عكس اللي موجود كله قدامك فانت بتبحث احيانا فيها فبيبقى بالصدفه احيانا بيتم اكتشاف حاجات ملهاش حل بالصدفه محض الصدفه بتاشيره معينه وهكذا اذا يعني في طبعا الواحد في دماغه حالات عمليه كتير قوي بس ما ينفعش عشان ايه ما نروحش فيها سجن فالدوكيومنتيشن الليترز الميموراندا اللي هي المذكرات الانفويسز الشيبنج ريكوردز اللي هي بنسميها المستندات الداله على الشحن الريسيفنج ريبورتس والبرتشيس اوردرز اللي هي الشركه بتاعتها بتبعتها للفيندورز. It includes مستندات بقى بنوعينها اللي هما بنسميها داخلية مستند داخلي زي ايه المستند الداخلي زي البرتشيس اوردر او مستند جاي خارجي زي على سبيل المثال بيل اوف لادنج اللي هي فاتورة الشحن اللي جاية للبضاعة بتاعتي اللي انا بستلمها في المخازن بتاعتي او الانفويس بتاعة المشتريات او وات ايفر بقى زي البنك ستيتمنت جاية خارجية وهكذا. Both external information. Bills of lading اللي هي فواتير الشحن received by the management client from a common carrier على سبيل المثال يبقى معنى كده ان دوت مستند خارجي اللي هو فاتورة الشحن. And the documents originating التي تنشا within the client وطبعا مين اقوى فيهم؟ الدوكيومنتري ايفيدنس هنا نوعين داخلي وخارجي الاقوى منه الايه؟ الخارجي اقوى من الداخلي طبيعي جدا. والداخلي في مواصفات عشان يكون قوي لازم يكون جوه انترنال كنترول سيستم قوي نظام رقابه داخلي قوي ولازم يكون بري نمبر. وانا في قاعده في المراجعه بتاعتي الصراحه كل ما ابص للمستند الداخلي انا ما ببصش كتير للمستندات الخارجيه لاني لو غير تواطئ معاك خلاص صعب انك تكشفها. يعني انا ببقى عارف احيانا كانت المؤسسه الثقافيه العماليه بيعملوا كان بيشتغلوا احواض سباحه او ما اعرفش ايه وحاجات زي كده حمامات سباحه فكانوا جايبين بلاط وانا عارف التاجر اللي اشتروا منه عارف ان المتر من ده مثلا ب 30 جنيه على سبيل المثال فانا شايف ان المتر محسوب على 150 جنيه وانا عارف السعر بتاعه فبتصل بقول له فلان فلاني في المؤسسه اشترت منك قال لي اولاد الكلب الحاجه هم مش عارف 10 واخدين ايه كاتبين على الفواتير ب 150 فقعدت اضحك معايا مستند هقول له ايه خلاص خلصت من الخارجي لو تواطئ هتثبتها ازاي صعبه ولو حتى قلت اسعار المثل لو جبت لسته الشركه الراجل خمنه معاها لي كده هعمل له ايه. لكن الداخلي دايما انا لما بدور فيه بيطمني امتى؟ لما بلاقي عدد التوقعات اللي فيها كتيره دايما في قاعده في المراجعه وقاعده خطيره جدا احتمال الاختلاس لو العمليه بيقوم بيها واحد عالي لو العمليه بيقوم بيها اثنين اصعب لو العمليه بيقوم بيها ثلاثه اصعب واصعب لو العمليه بيقوم بيها خمسه اصعب واصعب لدرجه الاستحاله. اذا كل ما عدد الافراد المشتركين في العمليه عدد الافراد المشتركين في العمليه اكثر احتمال الكوليوجن او التواطؤ ما بينهم اقل. فانت لما بتشوف ابروفال وراء ابروفال وراء ابروفال بعدد من الاشخاص وكل ما تلاقي توقعات اكثر مستند الى حد ما بتطمن لما بيكون ايه داخلي. فدايما في مستندات ولو بملايين بتلاقيها قلبتها مش عايز ابص فيها خلاص مطمن ان عدد الابروفالز دي كلها والمراكز الوظيفيه بتاعتهم مش هتسمح ليهم بالتواطؤ دوت لانه بيبقى صعب جدا بيوصل لدرجه الاستحاله في بعض الحالات. Documentary information include external information زي shipping documents provided by a carrier a local common carrier هي شركه الشحن يعني. And the documents originating within the engagement client again من البيئة الداخلية. والبري نمبرنج مهم التسلسل لان عدم التسلسل دايما دليل في الكومبليتنس يا جماعه دليل في الكومبليتنس المسلسل لو لقيت ان المسلسل مفقود يبقى مع يعني مثلا الشيبنج دوكيومنتس لو انت بتبص على الشيبنج دوكيومنتس ولقيت في صفحه او صفحتين مش موجودين في دفتر مسلسل الشيبنج دوكيومنت دي معناها ايه؟ دي معناها ان المفروض كل فاتوره بيع كل فاتوره بيع يبقى مصحوبه هنا عشان ايه؟ مصحوبه بما يدل على انها خرجت من المخازن اذن صرف مصحوبه على شيبنج دوكيومنت. طيب لو بصيت لقيت اذن صرف من المخازن لكن في فقد وفي واقع في الشيبنج دوكيومنت ومفيش فاتوره عميل يبقى البضاعه دي طلعت راحت لمين؟ لاي حد صح ولا غلط؟ اذا المسلسل البري نمبر وخاصه ما يكونش يدوي لان دي برضه بعض الشركات بتستهلك تحط لك البري نمبرنج على طريق الختامه بتاعتك انت وبعدين بيعملها ازاي؟ بعد ما بيصرف بعد ما بيصرف يعني ايه ده رقم خمسه وبعدين تعرفهم بشكل دفتر وبعدين الدفاتر دي اسمها دفاتر ذات عهده المفروض ان المطبعه اللي بتطبعها بتطبعها وفقا لاوردر انت بتدولها بالنمبرز بتاعك وبيحصل بك الشك اللي جاي الجرد على الدفاتر ذات القيمه والمفروض ما بتلاقيش اكتر من دفتر واحد في عهده الايه؟ في عهده الحجز. دي في جريمه في قانون العقوبات ما اعرفش الماده كام بتقول لك يعاقب بالسجن مده من 6 ل 15 سنه كل من بدل عهد اميريه كل من بدل عهد اميريه او اختلس عهد اميريه. اللي فيها احكام بالسجن مرعبة يعني ساعة الجد. فاذا لما تيجي توصل لها ان العملية البري نمبرينج لما بيبقى بري نمبرينج عن طريق المطبعة اللي استلمت فيها وتتراجع بتتراجع على مستوى مش الدفتر على مستوى السيريال لو حصل ان في المطبعة كتبت ان صار رقم 44 ورا دي صار رقم 44 فبدل ما تبدأ الدفتر صارت 50 تدي لك 51 هنا كانت تسمح لك باختلاس اللجنة اللي تشكل لازم تعدها على مستوى الصفحة. وبالتالي لو لقيت انت عند امناء العهد اثناء انك انت بتشوف الاوبزرفيشن بتاعك اكتر من دفتر ذات عهد ذات قيمة عنده اعرف ان الحالة ديت وضع ما يطمنش في نظام الرقابة الداخلية اساسا. اذا الحاجات دي كلها بتتكسب بالخبرة كل ما بتشوف اكتر بتبتدي ايه تستنتج اكتر. بيديلك اكزامبل على الدوكيومنتري ايفيدنس ابيج اوف جنرال ليجر. جنرال ليجر هو الفاز العام containing irregularities. irregularity يعني اختلاس. كلمة irregularity regular يعني ماشي في الإطار السليم. irregularity في فرقين ما بين كلمة error بيفترض فيها البونافايدي. error يعني بونافايدي يعني حسن نية. لكن irregularity يعني معناها something غلط متعمد intentional. تمام. irregularities placed there يعني معناها اتركت بدون قصد يعني معناها ما يدل على انك انت فعلت حاجه غلط اتثابت جوه الليجر غلط. باي سي بيربتريتور المقترف الذي قام به. البيربتريتور هو الذي قام بالارجيولاريتي اوف ذا فرود. يبقى ده دوكيومنتري ايفيدنس. ده دوكيومنتري ايفيدنس. تمام. اناليتيك لايحة شنو عم بينجا اقول لكم حاجة مسخرة يعني لايحة التنفيذية للقانون 44 المعدل بالقانون 157 بتاع الجهاز يقول ايه؟ يقول لك انك انت لو شفت الريجولاريتي معينة في الجهة ما تحتفظش باصل المستند وتسيبه في الجهة واذا خدته كده تعتبر انك انت اديت عمل مخل بالوظيفة بتاعتك ومن ثم انك انت بتتعرض على اللجنة التأديبية اللي ممكن تبحث لغاية ما تعرض الامر على النيابة اللي بيسموها المجلس التأديب تمهيلا لفصلك. يعني شفت الريجولاريتي قدامك في جهة مستند دال على الريجولاريتي تسيبه مكانه وتروح تبلغ الجهاز وتبلغ النيابة الادارية يكون البيربتريتور او اللي قام بالاكتشاف ليها تلعب وعمل اللي هو عايزه وشالها وتطمن وكل حاجة والاوضاع حلوة قوي. اتفضل على ايه اسود الرقابة بيحطوا ايه في اللوائح بتاعته. طبعا سمعتها قعدت اضحك انتوا بتهزروا ده المفروض ان المستند ده اساسا بالشكل ده يحرز ويتعمل بيه المحضر فوري محضر تحرير فوري. يعني خاصيه الضبطيه القضائيه لما بيشيلها من على عضو الرقابه بيضعف عضو الرقابه جدا. الضبطيه القضائيه من اخطر ما يمكن لاعضاء الرقابه ودي طبعا متزاله يعني لاغراض سياسيه كثيره. الاناليتيكال انفورميشن اللي هي بنسميها المعلومه التحليليه ودي برضو معلومه ما بتبقاش صريحه ما بتبقاش صريحه ده انت بتجيبها من خلال علاقات انتر ريليشن شيب او علاقات ما بين الاشياء. analytical information اللي هو analytical evidence وده زي ما قلت لكم ده circumstantial evidence بيبقى دليل عرضي يقود الى دليل رئيسي. يعني انت ما تكتفيش هنا بالanalytical procedure عشان تبني conclusion وعشان تبني recommendation ده خطوة في طريق الوصول الى conclusion وبناء recommendation. يبقى الanalytical information is derived from تشتق من أستضي. لازم او تدرس علاقات ولازم تبقى عارف ايه العلاقات اللي تدرسها وخلال العلاقات comparisons of relationship among data او مش اي data لازم الداتا دي تبقى plausible data. A page of internal auditors working paper containing the computations. كومبيتيشن يعني هو حسب العمولة على سبيل المثال زي ما قلتها وراح حسب المبيعات على مستوى كل صوت وابتدى يقارن ذات demonstration يعني إثبات the existence اللي هو الوجود of an error or irregularity is an example of analytical information. هو أحد الايه الanalytical information. يبقى معنى كده ببساطة انك في الوركينج بيبرز الراجل عمل ايه عمل استخدام كومباريزون ووصل للنتائج وربط علاقات يبقى معنى كده ممكن تثبت هنا الريجولاريتي بيها. ولو انا طبعا ما اقدرش اثبت الريجولاريتي من خلال ده انديكيتيف بس هروح بعد كده واعمل ايه اجيب دوكيومنتري ايفيدنس بالريجولاريتي. بيبتدي بقى يسألك سؤال يقول لك ده يمثل ايه في الاربعه. اول ما يقول لي ليتر قاعده من حاجتين ربما الليتر ده لو بتوجه لي وما كانش في النظام حاجه تستمونيا، لكن لو الليتر ده جوه النظام زي المكتبات الصدر والورده واخلافه يبقى دوكيمنت يا طلع، يبقى ما اكتفيش بكلمه ليتر واسط، يبقى الليتر لو متوجه لي تستمونيا، لكن لو الليتر دوت اساسا المصادره اللي بيسموها المخاطبات الورده والمخاطبات الصدره يبقى ده دوكيمنت عادي. الليتر تو ذا انترنال اوديت، تو ذا انترنال اوديت عشان بقى رايح فين، تو ذا انترنال اوديت ان ريسبونس تو انكوايري ذس ان اكزامبل اوف ويتش تايب اوف انفورميشن. ايه رايك انت؟ الليتر متوجه له نتيجه هو عمل انكوايري وبعت له الليتر نتيجه كده، ايه رايك؟ يبقى تستمونيال، تستموني شهاده، تمام. بعد كده خلاص يعني العمليه بقت سهله معاكم. ان انترنال اوديتور تيكس ا فوتوغراف، هو اللي خد بنفسه صوره والكاميرات طبعا. هي الصوره تنفع ده للاثبات ولا ما تنفعش ده للاثبات؟ مش في كل الحالات طبعا طبعا، يبقى لازم تكون بيسموها كوربوريتنج ايفيدنس، لازم تكون معضده حاجات ثانيه يعني مش الصوره لوحدها. طبعا انا بتكلم عن المراجعه بتاعتنا احنا، ما بتكلمش على المراجعه في الانظمه بتاعت الرقابه الاداريه وخلافها. ان انترنال اوديتور تيكس ا فوتوغراف of the engagement client's work place. work place يعني المكان، لانه ممكن يثبت مثلا ايه في الفوتوغراف ده، والله ان المكنه دي مكشوفه على سبيل المثال، فممكن تطير ايد عامل، والله ان المكان في حاله ميسي بايظ خالص وفي حاله ايه فوضى كامله، يبقى اذا انا بثبت فيها سلامه مهنيه على سبيل المثال، او بثبت فيها لو هي المكان متعرض لخطوره معينه، او العاملين بيشتغلوا من غير اقنعه واقيه وخلافه، يبقى اذا انا ممكن اخد صوره الوركينج بليس اثبت بيها حاجه معينه تتعلق بالامن والسلامه، تتعلق بالهازارد والماتيريال وهكذا. The photograph is a form of which kind of information. ايه رايك سعادتك؟ ها فيزيكال، ده دليل مادي ملموس. سؤال تاني، which of the following is an example of documentary. يبقى documentary معناها مستند في النظام، مش لازم النظام المحاسبي، بدليل السجلات الوارد واللي هو البريد الوارد والمنصرف والصادر، ما هياش النظام المحاسبي، ده يتعلق بوارد وصادر الشركه كلها. اذا انا بتكلم على النظام العميل، الانترنال سيستم بتاع النظام بتاع العميل. الفوتوغراف، الفوتوغراف يمثل ايه يا اولاد؟ فيزيكال، الله ينور عليك. الليتر فروم ا فورمر امبلوي، فورمال يعني سابق امبلوي، الليجنج يعني يدعي، يدعي وجود فروض، يبقى دي معناها ايه يا اولاد؟ بس تمرين، تمام. نمره دي ابيج من الورق بتاع العمل بتاعه هو، لا الدوكيومنتري ايفيدنس مش من ورق عمل الاوديتور، الدوكيومنتري ايفيدنس من نظام العميل محل الفحص. تعال نعرف نمره دي، دي انكوريكت بيكوز ذي ستادي اللي انا بحطها في ورق العمل بتاعي والعلاقات اللي انا بربطها دي كلها، ممكن مش كل اوراق العمل جواها انالتيكال بروسيجرز، لكن لو هي نتيجه خلاصات لدراسه وعلاقات تديني انالتيكال بروسيجرز. And the comparison of relationship among the results is analytical information. نمرة C بيقول لك أبيج، بس منين الصفحة دي؟ من general ledger containing general ledger اللي هو الأستاذ العام containing irregularity اختلاس placed there by the perpetrator of a fraud that تعتبر documentary evidence. يعني أنا جبت الإيفيدنس من بالصدفة، ده ما كنتش مخطط له، ده ولا غبي وحاطه قدامي. سؤال تاني، the internal auditor for a construction contractor. construction contractor يبقى ده معناها ايه؟ يعني معناها ان الشركة اساسا شركة ايه؟ شركة مباني، شركة ابنية، تمام. بتعمل ايه الشركة دي اساسا؟ مقاول كبير، الشركة دي مقاول كبير. المقاول بيعمل ايه يا ولاد؟ بيجيب الزلط والطوب والاسمنت والرملة من تاجر الزلط ومن طوب الاسمنت ومن تاجر الرملة ومن تاجر الحديد، ويبتدي طبعا ما ينفعش الشركة مثلا بتاعت المقاولات مقرها في اسكندرية، ما ينفعش يجيب كل الزلط والطوب والاسمنت والحديد ويحطهم في اسكندرية، ده هو بالتليفون او باتيفر بقى من الاساليب بتاعته يجيب زلط ويوديه الموقع الفلاني، ويجيب الحديد ويوديه موقع اسوان، ويودي الاسمنت موقع البحيرة، يعني معنى كده ان المخازن لشركات الكونستراكشن كومبانيز هي نفسها في معظم الحالات مخزن الموقع اللي بيتم عليه العمل، الا لما تكون حاجه بريشيس قوي او حاجه تخاف من سيرتها على مخزن الموقع فتتحط على مخازن رئيسيه، مش كده برضو؟ بس بعرفك بس ايه ازاي بتدخل مدخل على حسب النشاط بتبتدي تفكر. فالراجل هنا الانترنال اوديتور فور ا كونستراكشن كونتراكتور فايند ماتيريال كوست انكريسينج از ا برسنتج اوف بيلينج يعني ايه بيلينج؟ يعني المطالبات. ابتدى يشوف المطالبات اللي جايه من تجار الخامات. تجار الخامات ولتكن مثلا تعالى نمسك تجار الحديد. قال لك ان تجار الحديد عز ابتدى يطالبني، ها؟ طبعا هو بيفترض هنا انسى زياده اسعار، والا هو هيقول لك ده بسبب زياده اسعار، خلاص دي سهله. لكن هو بيقول لك ان اللي بيطالبوني المطالبات بتاعتهم ابتدت ترتفع، يعني بيطالبني ب 5 مليون الشهر الاولاني، طالبني ب 7 مليون الشهر الثاني، طالبني ب 12 مليون الشهر الثالث وهكذا، تمام؟ طب ممكن تكون نتيجه كذا حاجه، ان انا اخذت مواد اخرى. طبعا محتاجها ليه؟ عشان عندي مواد اخرى، ممكن. ممكن بسبب الاسعار عليا، ممكن. ممكن بسبب قرارات وزاريه علت الاسعار على المورد وبالتالي هيعلي عليا، ممكن. وممكن كمان مع استقرار نفس المشروعات اللي انا شغال فيها ومع استقرار الاسعار، ممكن الراجل ده يطالبني ب 5 مليون جنيه في الوقت اللي جاب لي حديد ب 3 مليون، يبقى ال 2 مليون الحديد دوت اللي هو موجود على الورق والشركه صرفت عليه، يبقى غير استفاد بيه، مش كده برضه؟ يبقى الغير دلوقتي مش ظاهر، هي مجرد ان هو بيدي لك ملمح، هو لاحظ زياده في المطالبات على الخامات، سببها ايه لغايه دلوقتي لسه ما نعرفش. يبقى زي انترنال اوديتور فور ا كونستراكشن كونتراكتور find material cost increasing as a percentage of billings and suspect. ابتدى بقى هنا يشك. suspect the materials billed، يعني الماتيريالز اللي بتطالب بيها الشركه انها تدفعها ثمن الخامات يعني to the organization are being delivered to another contractor، يعني شاكك ان الكونتراكتور الثاني هو اللي بيستلمها. يعني ولتكن مثلا انك اسمك مثلا الشركه المصريه مثلا للمقاولات، ان في شركة تانية اسمها الشركة العصرية للمقاولات، ففي الشركة العصرية بنت 60 في 70 بتطلب من المقاولين، وبعد ما بتطلب من المقاولين الحديد بتسلمها في الموقع الشركة العصرية دي، وفي نفس الوقت بتودي المطالبة او بتعمل البرتشيس اوردر باسم الشركة الايه المصرية، فتتعمل المطالبة وتدخل على جنرال ليدجر ان احنا بنطالب الشركة الايه المصرية، يعني بيطالب شركتي بحاجة ما بتوصلش موقعي، بتروح لكونتراكتور تاني. يبقى هنا ممكن تكون مقصوده، طبعا ممكن تكون مقصوده ان بتوع المشتريات اساسا ممكن يكونوا بيطلعوا ديت لاخوه لابن عمه بالاتفاق وكوليوجن مع احد الكبار اللي موجودين في الشركه، ممكن تكون خطا لغايه دلوقتي، بس هو اللي شك انه المطالبات على ماتيريال انا هي ما وصلتش، بيشك ان انا بدفعها لكن ما وصلتش الشركه. اذا اقوى دليل، اقوى دليل عايز اتاكد من ايه؟ عايز اتاكد اني عندي ريسيفنج ريبورت بتقول ان انا استلمت، وعندي مخازن بتقول اوكي الخامات اللي هي هيدفع المطالبات بتاعتها اوريدي دخلت المخازن. هو هنا ما بيتاكدش من اليوسج ليها، لكن عايز اتاكد انها دخلت مقرات ومخازن الشركه بموجب ريسيفنج ريبورت بتقول ان احنا استلمناها على مقرات الشركه. فاهمني الفكره؟ يعني هو ميز ما بين حالتين اختلاف. الحاله الاولانيه انك انت تطلب خامة 5 طن حديد وتدخل الشركة 5 طن حديد، وبعدين يخرج من الاوت دور بقى او الباك دور 2 طن حديد تصريف، ده ضعف في نظام الرقابة الداخلية، ده موضوع تاني. ضعف فين بقى؟ ده ضعف بعد الاستلام. لكن هو الشك بتاعه مش من الناحية دي خالص، هو الشك بتاعه ان انت طلبت 3 طن حديد بس المورد بيطلبك بثمن 5 طن حديد. شوف الفرق هنا كبير. يبقى الحالتين، ان الحالة الاولى ال3 طن هما اللي دخلوا الشركة بس، اللي هي الحالة بتاعتنا دي، لكن الحالة الثانية لا، ال5 طن دخلوا طلع منهم في الباك دورز 2 طن، فشكوا رايح ناحية ان اللي بيجيني اقل من الخامات من المطالبات اللي انا بتاعها. تمام؟ بيكمل الراجل suspect that the materials built to the organization are being delivered to another contractor. What type of information will best سوف يكون من الأفضل enable أن يمكن the internal auditor to determine whether erroneous يعني على وجه الخطأ erroneous billings occur، إنه البيلينج مبالغ فيها، إنه المطالبات مبالغ فيها. يبقى إيه الانفورميشن اللي يديلك دليل على إن المطالبات اللي هو فاتورة المورد مبالغ فيها؟ يعني فاتورة المورد جي بيها كميات اوريدي انا ما استلمتهاش، انت بتقول ايه فاتورة المورد جي بيها مطالبات انا اوريدي ما استلمتهاش؟ ده اي نوع من الادله؟ صورة؟ شهادة؟ يبقى ده دوكيومنت، صح ولا غلط؟ يبقى انا محتاج ابحث هنا بقى في الدوكيومنتس، ابحث من اول لحظة الاستلام ومقارنة الريكوزيشنز اللي انا استلمتها مع اللي دخلت فعلا الشركة، مع اللي دخلت المخازن، مع مطالبات المورد. تعال نرى الإجابة. Answer A is correct. Documentary information exists in some permanent form. تمام. شكل دائم يعني زي الفواتير وخلافه بتبقى في السجلات. تمام. Such as checks, invoices, shipping records وكذا. بعد كده بندخل في السطر اللي بعديها by matching. مقارنة بقى هنا. By matching, الماتشنج يعني القاري. يبص الفاتورة بتاعته مرت كام؟ طب الريسيفنج ريبورت انا استلمت قد ايه؟ فتلاقي كميات الريسيفنج ريبورت اقل من كميات المطالبة في الفاتورة يعني بقى باي ماتشنج. باي ماتشنج انفويسز ريسيفد فروم فيندورز اللي هي فاتورة المورد. ويز ريسيفنج دوكيومنتس اللي استلمتها الشركة ومضت عليها إدارة الاستلام. بريبيرد باي ذا اورجنايزيشنال بيرسونال. ذا نون ريسيت عدم الاستلام. ذا نون ريسيت يعني عدم الاستلام. اوف ايتمز بيلد يعني الايتمز اللي بيتم المطالبه بيها في فاتوره المورد انا ما استلمتهاش. تو ذا اورجنايزيشن كان بي ديتكتد يمكن اكتشاف اي بنود انت بتطالب بيها في الوقت اللي انت ما استلمتهاش فيها. اولسو ذا انفويسز ريسيفد مي ويل انديكيت ذا ديليفري واز ميد تو ان ادريس اذر ذان ذا اورجنايزيشنز ستورج. لانه ممكن يقول لك الفاتوره مكتوب فيها ايه؟ هو بيوجه الفاتوره لانها دي طالعه من عنده، فممكن هو بيكلمك وبعت الفاتوره على الشركه المصريه، بس بيقول لك تسليم مخازن منفلوط. طب انا ما عنديش مخازن في منفلوط، اذا دي مش تبعي، دي تبع مخازن الشركه العصريه. يبقى معنى كده ممكن انك انت لو طلعت عن الفاتوره نفسها تقول الفاتوره دي كمان ما تخصنيش اساسا كلها مع بعض، لان دي تسليم مخازن منفلوط، ومنفلوط انا ما عنديش بلوغه فيها اساسا. اريا اور ان الكونستراكشن سايت ما يخصنيش مش بتاعي. سؤال تاني، تعبت يا اولاد ولا الدنيا حلوه؟ طيب احنا بس انا هاخد السؤالين دول واقف عند الحته دي. ذا تشيف اوديت اكزيكتيف اللي هو رئيس وحده المراجعه الداخليه از ريفيوينج ذا وركينج بيبرز برودوسد باي ان انترنال اوديتور ديورينج ا فرود انفستيجيشن. هناخد طبعا انه ممكن طبعا انت كقاعده عامه انت مش هتدخل في فرود انفستيجيشن الى التكليف. انت بس كل دورك لو انشا برنامج الفحص بتاعك حاله فرود انت بتبلغ بيها بعد ما بتاكد انها حاله فرود بتبلغ بيها، والمستوى ما يكونش انفولفد يعني لازم ابعد مستوى على الانفولفمنت هو اللي بيتم الابلاغ بيها. لكن بعد كده ممكن اداره او البورد اوف دايركتورز يشكل او يطلب تشكيل لجنه تكون انت فيها. فهو الاوديتور هنا دخل، واحنا عندنا بيحصل كده يا جماعه ان ساعات الجهاز لما بيكتشف اختلاس بتاع النيابه بتطلب اعضاء الجهاز، فبيتشكل بقرار من رئيس الاداره المركزيه 3 أو 5 بيشتغلوا على الفروض انفستيجيشن عشان يقدموا تقرير للنيابه، لان احنا نعتبر الخبراء من الناحيه الفنيه، وبالتالي تقرير النيابه والاحاله اللي هتتم بعد كده بناء على تقرير خبير، فيبقى تقرير الخبير هو عضو الجهاز نفسه، بس دي لازم تكون بقرار مستقل، يعني دي مش نتيجه الفحص العادي، خارج الفحص العادي. تمام. Among the items contained in the working papers كان موجود ايه؟ Is a description يعني الاوديتور بيوصف حاجة، بيوصف حاجة، يبقى أكيد الحاجة اللي بيوصفها دي شافها، صح ولا غلط؟ الوصف يجي عن رؤية. Of an item of physical information يعني يوصف طولها 5 متر، عرضها 3 متر وربع، هي بيضة وفي نفس الوقت ليها 4 رجلين، هي ايه دي؟ حذر فذر انا معروستي بقى اي حاجه شافها مش عارفه هو شاف ايه كومبريسور واتيفر. Which of the following is the most probable source of this information يبقى جي عن طريق ايه بتوصف حاجه يبقى ايه probable source جيب ايه بالobservation بعينه صح ولا غلط؟ تخيل الاسئله دي تيجي في الامتحان ممكن تغلط فيها. في ناس بتغلط في الاسئله دي من النوع ده، يعني كيف تصف شيء بالانسبكشن مثلا بالانكوايري اوصف حاجة بناء على واحد بيقولها لي ولا الاقوى اني انا شفتها بعيني صح ولا غلط؟ تمام. سؤال تاني. ان ان انجيجمنت الانجيجمنت ده الهدف بتاعه ايه؟ دايما عينك على الاوبجيكتيف تو ريفيو ترافل اكسبنسز اللي هي مصاريف الايه؟ السفر، مصاريف السفر. في انترنال اوديتور كالكيوليت ايه؟ average expense per day travel for all sales personnel and then examines detailed receipts for those with a high averages. يعني لو انا عندي 15 واحد بيسافروا هشوف ال15 واحد دول كلفوني على مستوى اليوم الاولاني مثلا $5,000، على مستوى اليوم الثاني $7,000، على مستوى اليوم الثالث $3,000. رحت ماسك ال$5,000 بتوع اليوم الاولاني واقسمهم على 15، طلع متوسط الصرف $146 مثلا، ده متوسط الصرف في اليوم الاول، متوسط الصرف في اليوم الثاني $170، متوسط الصرف في اليوم الثالث $95. ابتديت لقيت على سبيل المثال غفار، على سبيل المثال اي حد يعني غفار اي حد صارف $700 لوحده. طب ده فوق المتوسط ولا لا؟ فابتديت كده طبعا لما يكونوا، بس بشرط ان انا اعمل لهم ايه، دي عايزه حاجه اسمها استراتيفايد سامبل، استراتيفيكيشن. يعني ايه؟ يعني مش كل سوبرفايزر بياخد سفر زي التاني، في واحد بينتقل انتقال درجه اولى او بالطيران بيقيم في الفنادق من الدرجه الاولى، وواحد بيقعد في لوكانده المنظره ما تعرف. يبقى معنى كده ان انا لازم اعمل استراتيفيكيشن، يعني البابيوليشن مش مجرد ان السيلز بيرسونال كلهم من نفس الدرجه ومن نفس البتاع، فلازم ان انا ابورهم. فلما اخد المتوسط بتاعي يبقى من نفس الجريد، من نفس الجريد، يعني السوبرفايزر زي المعين الليله او بيسابوها بدل الليله واحد، وفي نفس الوقت بيتعاملوا معامله واحده. فلما اخد المتوسط بتاعهم واشوف اللي فوق الافريج قوي وابتدي اشوف الريسيتس بتاعتهم، يبقى انا هنا بشتغل اناليتيكال ولا اولد. ده نوع من الاناليتيكال بروسيجرز اللي هي الاجراءات التحليليه. وبعدين الاناليتيكال لقيت انه فلان، انا ما حكمتش ان ده حرام لما لقيت متوسط الصرف $146 وشفت مثلا جبار ده واخد $700 في الليله دي، انا لسه ما حكمتش انه حرام. هبص للايه؟ هبص للمستندات، ولما هبص للمستندات هلاقيه مقدم لي فاتوره فندق، انا متاكد ان الفندق ده الليله بتاعته $120، ولكن هو كاتب لي على فاتوره الفندق ديت مثلا $750 ولا $320. يبقى انا هنا ساعتها عايز اثبت من ورا الدليل المستند، يبقى شوف الاناليتيكال بروسيجر شفعها ايه. يبقى الاناليتيكال بروسيجر مجرد انك بتديني همسك ايه، بس همسك فلان وفلان وفلان، دول فلان متوسط بكتير، مش معنى كده انهم حراميه اروح للخطوه رقم 2 اللي هي الايه؟ المستند الدوكيومنتري. فبيسالك بقى السؤال، لما عمل الخطوتين دول عمل ايه بالظبط كده؟ These procedure represent تمثل the identification of which type of information. نمرة ايه؟ documentary. documentary لانه بص على receipts، على الايصالات الفعلية. And physical. physical ولا analytical؟ نمرة بي analytical اصح. And physical. لا مش physical خالص. نمرة سي documentary and analytical صح. نمرة دي physical and testimony. مفيش testimony مفيش physical خالص فيهم، صح ولا غلط؟ صعبة ولا؟ تمام. هنا بس في الحتة الأخيرة دي بدي لك مصادر القوة الهيراركية أو التدرج في قوة المعلومة، يعني اللي بره أقوى من اللي جوه، اللي جوه اللي أنت بتجيبه أفضل من اللي هو بيدولك الإيه؟ العميل، اللي أنت بتجيبه كمان من خلال الأوبزرفيشن أقوى من اللي أنت تجيبه من خلال الإنسبكشن وهكذا. هنشوف الحتة ديت من أول مرة جاية، هيراركية الإيفيدنشيال ماتر. الهيراركية اللي هي التدرج الهرمي للكومبتنسي ومدى البرسويسيفنس للإيفيدنشيال ماتر اللي هو دليل الإثبات. صعب يا اولاد، وانه هيج الدنيا فين وائل؟ انتوا مشاكل يا جماعه، الكلام اللي احنا بنقوله احنا بندخل كده في حتت عمليه بقى خلاص، المحاضره محسوبه عليك بتغيبها طبعا. هقول لكم ايه، شكلكم هتعملوا لي فضيحه. شغالين؟ لا لغايه يوم السبت هنحددها، بس شغالين في موعدنا العادي. ام لسه اثر وايز اتفقنا عليه.